عايز بروتوكولش او بروتوكول بروتوكولش مش كده؟ كنا خدنا الجزء الاول اللي هو الايد والاعراض والريسبتورز والريسبتورز والدي اي اتكلمنا على كلاس المهمه في الاي وقسمناهم على حسب الاكشن بتاعهم على الديفو سايز الى مجموعه سميناها البايوتكس ومجموعه سميناها البيتياتس. مين بقى في البايوتكس ومين تاني البيتياتس في الاي؟ البايوتكس هم المسكرين اجلس او الفرس البايوتكس كان معاهم جوانب تاني مش مهمين قوي عشان بدل بقى بنعمل انيميشن كان عندنا الجوال سي دي وكان عندنا المورفين وخلي بالك المورفين از بايوتيك اونلي باي اكشن اون ذا سي اس المورفين از سنترال بايوتيك وليس لوكال بايوتيك. الميدياتكس كان لهم تقديمه بقى عشان في اكتف وباسف الاكتف معناها ان احنا شغلنا الفا واحد من غير ما نضيع شغل الاف اف دي وهعرف ان هم اكتف ميدياتكس بار اكسبوجر تو لايف ان لايف افكتس موجود. الباسيف اللي هو العكس بقى احنا خدنا الاسترين اوف ذا كونستريكتور وبالتالي سلايد افكتس مان از ابسنت اور ابسنت. كان في جنب ده بقى اللي عليه اكتف ميدياتكس. ايوه كان في الالفا واحد اللي هو دايركت اكشن زي الفينايل فري كان في الامفيتامين اللي بيشتغل الدايركت وكان في الافيدرين بيشتغل دول واوعى تتسال كوكين على الاخر. ده بيبقى الكوكين لما يتحط لوكال. كان الدايركت باثوجينيتكس فكان بيعمل حاجتين لما يشتغل الالفا واحد يعمل اكتف ميدياتكس ويعمل بازو كونستريكشن اوف ذا بروجكتايل بلاد ويضيع السنس ريفلكس دي حاجه مهمه قوي ويضيع السنس ريفلكس اللي هو البروجكتايل بس اللايف افكتس معاه موجود. المجموعه دي بتتاخد عشان يعمل ايه؟ يعني يا اما احط ميدياتكس في الاي ولا احط بايوتكس في الاي الميدياتكس فور فاندس اكزامينيشن او في دي كونجشن او alternatively with biotics to cut lesion damage. انت حط بيوتكس بقى اهم استعمال البيوتكس في الاي واي تريت لو جلوكوما ممكن اديهم تو كاونتر اكت بالياتكس او اديهم بالتوابل اللي هون عشان اقطع الليجنز بشرط انها تكون ليزنج دامج. ايه تاني بيعمل بليز في اي حته؟ اللي بقى الباسيف بقى بليز خلاص الباسيف وبالتالي احنا بيبقى كلنا افتكرناها يعني اتروبين والهيوزين وبعدين البدائل بتوع الاتروبين في العين اللي هم هو التروبين والتروبي جامايد وسايكلوبيتري. التروبي جامايد كان موصوف معاه كده حاجه ان هو موست كومن يوز لان هو تغيير سايكلوبيشن اي واحد بيعمل سايكلوبيشن. انت احيانا تحطهم في العين انت احيانا تحط الواحد من الاتروبين او الاتروبين سبستيتيوت اتفضل في اكزامينيشن احط اتروبين ولا سبستيتيوت سبستيتيوت امتى احط اتروبين بقى؟ لو في انفكشن زي ايرايتس او الايدوسايكلايتس او الكورنيال السر او حاجه قلناها المره اللي فاتت كده لو عايز اعمل ميجرمنت اوف ذا ايرور اوف ريفراكشن ان تشيلدرن قول لي بقى الميدياتكس اللي هم الاتروبين دول واخواته بيعملوا ايه تاني في العين غير ان هم عملوا كاسيف ميدياتكس؟ الاكشنز بتاعت الباس والباثوليتكس اوف ذا ايرور عملوا سايكلوبيجيا عملوا باراليسيس اوف ذا سيريال ماسل تساوي loss of accommodation to near vision وعملوا زيرو تانية وعملوا حاجة مهمة أوي كونجشن ولا دي كونجشن لسه لحد النهارده بيتلخبط ولا حاجة. الأتروبين لما بيقفل الأم تي ما بيعملش حاجة على الأطباق اللي هم نار إنرفيين بيعلوا الأي أو بي أكتر حاجة فيهم إن هم بيريز الإنترا أوبتر بريشر وبالتالي دي أر أبسوليوتلي كونتر إنديكيتد إنجلوكوما. كنا وقفنا بقى حتى الجزء بتاع العملي عشان ان شاء الله كده نوفر وقت اللي هو مكتوب عندنا عنوان كده اكسبيرمنتال فارماكولوجي اكزام. زي ما قلت لكم ان شاء الله كده العملي بتاعنا ما فيش حاجه بتتعمل بايد بتيجي لك امتحان مع النظري بيجي لك الاكسبيرمنت كيرفات وانت مطلوب منك تعرف الانوت دراج اللي موجود على الكيرف. تجربه الاي طبعا ما فيهاش كيرف هي فيها قصه كده تحكي لك ان احنا حطينا انوت دراج على رايت اي وابت وحطينا على ليفت اي سلاين عشان اقارب لقيت ان مثلا العين اللي حطيت عليها الدواء الاطول حصل فيه مايوزس. ان شاء الله في الامتحان العملي كده على طول وانس ان لقيت الدواء ده ايه ده مايوزس دراج يبقى الانون انت عرفت ان هو اكيد بارا سيمباثو مايوزس. نظريا في احتمالات ثانيه ممكن يكون جوارسيلين ممكن يكون بروفيل اذا كانت حاله لكن في العمل بتاعنا المايوزس يسابع على طول بارا سيمباثو مايوزس. دي الورقه ما كانش معانا ورقه السفر طيب هو بيصور بقى لان التاني ما لقيتش بره الرسخ موجوده بس هو اكيد بيصور. الحاجة الثانية بقى هيقول الموز ده was accompanied by twitches of the eyelid او ما كانش معاه twitches of the eyelid. يبقى انا بعد ما عرفت ان هو بارس وفاتح ميتك فبالعرض هل بيشتغل ماسكرينك ونيكوتينك ولا بيشتغل ماسكرينك بس؟ اذا قال لي في twitches يبقى هو بيشتغل نيكوتينك كمان. اذا قال لي مفيش twitches في الايلد يبقى معناه ان هو اتهاز نو نيكوتينك بس. اختار ايه بقى؟ خلي بالك الامتحان العملي عبارة عن multiple choice. يعني بيجي لك ستيتمنت وبتختار. هنا بتدور على اسم اختيارات وهنتعلم ان شاء الله في العملي تدور على الاسم اللي انا عارفه، ما اعرفش بقى اختار ابص على كل اختيار منهم واشوف ده ينفع ولا لا. انا عارف هنا الاحتمالات وعارف هنا الاحتمالات. هنا ايه؟ يا اما لا مش كل الكوريين اسس، اصل الثلاث كوريين نظريا صح بس هو عارف ما بيجيش في العمل، لكن اذا لقيته خلاص يبقى هو. انا بقول صح وكل الانتي كوريين اسس طبعا انت حافظ اساميهم. يعني عارف انه ممكن يكون فايلوستيجمين او نيوستيجمين او ديبيكيريوم ودول ريفرسول وجايز يكون ايكوثيوفيت او داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت وده عباره عن ايرفرسول اللي هي مجموعه الاورجانيك فوسفيت. اسال بقى والله اسئله بقى نظري خالص. يعني بتشوف مثلا الدوله فيها كربابول فبيقول لي مثلا ده النون دراج از هيدرايز باي ترو ولا سودو ولا بوست ترو اند سودو ولا نوت هيدرايز مثلا. يعني يبقى نوت هيدرايز الدواء ده في العين هيتاخد عشان يبقى انا بتكلم على علاج الجلوكوما بتكلم على كيتاوس اكتيف جلاتين بتكلم النظر خالص. سيستميك ابلكيشن اوف كارباكول از يوزفل ان الناس اللي عندهم بوست اوبراتيف باراليتيك اي اس وبوست اوبراتيف بوتنشال. يعني الكلام كله نظري 100% بس مهم في العمل السكيم بتاعنا. وبعد كده الاسئله ان شاء الله كلها معتمده على مشاكل الدروب بالتحديد. يعني اذا كان الانوندر بيعمل مايوزس وداوت تويتشز يعني بيتهز نون نيكوتينيك اكشن يبقى انا عندي احتمالين يا اما يكون بيتا ريكول يا اما طبعا الاحتمال الارجح ان هو يكون فايلوكارد. ده بالنسبه لو كان الانون مايوزس انون. لو كان الانون بيدرياتيك خلي بالك عشان الانون بيدرياتيك ده بيبقى فيه شويه مشكله. الانون الميدياتيك لو انت اخدت بالك فيه احتمالين مش كده؟ يا اما يكون بيعمل اكتيف ميدريزس يا اما يكون بيعمل باسيف ميدريزس. فلازم في الحاله يعلق على اللايت ريفلكس مش كده؟ لازم يقول لك احنا عملنا اللايت ريفلكس لان اللايت ريفلكس ده انتاكت او يقول عليه بريزنت او يقول عليه بريزرفد. يعني اللايت ريفلكس ما ضاعش يبقى انا عرفت ان انا بتكلم على اكتيف ميدياتيك. لو قال لي اللايت ريفلكس في الانوار الاحتمال ده وز ابسنت او ابولش يبقى انا بتكلم على باسيف ميدريز. اقول لك حاجه سهله خالص انت سمعتها المره اللي فاتت. الحاجه الوحيده في العمل اللي تضيع اللايت ريفلكس هي الانتي ماسكرينج دراجز. خلاص ظهرت رؤيه بقى. لو قال لي الانوار عمل ميدريز واللايت ريفلكس كان ضايع يبقى مؤكد ان هو بيتكلم على فارس وباثوليك. هو نظريا ينفع يكون جاي للبكر لكن ده مش في العمل بقى. انا بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي ضايعه مايت ريفلكس يبقى الدواء اللي يبقى بارا سيمباثيك. طبعا مش هقول لك الدواء اللي بارا سيمباثيك هيديك اسامي تختار منها. فانت عارف بقى انك بتدور على اكتوبين او هوماتروبين او تروبيكامايد او سايكلوبيكتوريت او حتى هيوسيد. وعارف ان هم كلهم بيستخدموا تقريبا في نفس الحاجات. الاكتوبين ده بتاع الايرايتس والبريد بتاع الفندس والايرور اوف ريفلكشن. هيسالك على الاذر اكشنز اوف ذا اي تختار بقى ان هو بيعمل اليفيشن او اي او بي زيرو ثانيه او ثانيه بليشيا واحده. هيسالني الدواء ده عمل ميليز ازاي؟ الدواء ده عمل ميليز ازاي؟ بدور على ايه بقى؟ عمل بلوك اوف ام 3 ريسبتورز على عضله اسمها كوريستريكتد كيتين دي مصر مش ده طريق شغله از اميدياتيك. طيب يا ترى معايا السنسور ريفلكس موجوده يعني لو جيت سالني كده السنسور ريفلكس مع الانون جراك ابسنت ولا ابولش؟ موجود. لان الحاجه الوحيده اللي بتضيع السنسور ريفلكس هم الكوكين او السيرفس ارافيت. طيب اذا كان الانون اكتف بالجاتب الى في احتمالين بقى. يا اما يكون سيمباثومايبيتك فايرنت او سيمباثومايبيتك ملوش دعوه بالابتيك يا اما يكون كوكين. يعني هنا يا اما سيمباثومايبيتك زي مثلا الاسيدين او الابيتامين او دايتوزوكرين او فنايلوكرين. طبعا الفنايلوكرين ده موست كومن لكن مش هو الوحيد اللي بيجي. او يكون بقى الدواء بيشتغل في الدايت يكون الدواء ده اسمه الكوكين. ازاي الكوكين بيعمل مدريس؟ ازاي الكوكين سيمباثو مايمتك؟ يعني ايه الدايت بيعمل ايه؟ بيزود الريليز بتاع نور الادرينالين؟ لا بالعكس لا هو بيمنع نيورونال ابتيك اوف نور ادرينالين. وفي كلام ان هو ممكن كمان يهبط الماوس سايت فبيأكيوميليت النور ادرينالين فيبدا يشغل الالفايت. طيب الكوكين وال الالفا والاجونست ده الجي 9 3 هفرق بينهم ازاي؟ الاثنين عاملين اكتف بليز والاثنين مشغلين الالفا والاثنين معاهم دي كونجشن، الفرق بينهم سنسري ريفلكس. هنا هيقول لي سنسري ريفلكس از ابسنت، يبقى انا عرفت ان ده في 9 3 مثلا، او سنسري ريفلكس از ابورس، يبقى اتاكدت ان الدواء ده از كوبي. عرفت بقى القصه بتاعت الالونس بمنتهى السهوله، ده تقريبا ربع الامتحان العملي، يعني شويه صغيرين دول بيساوي حوالي يعني نقول مثلا الامتحان العملي 18 درجه، ده حوالي 4 درجات ونص على الاقل على التجربه بتاعت الاي ورك اللي فيه دول. يبقى خلصت كده من الجزء بتاع الاكسبيرمنتال فارماكولوجي بتاع الاي. كان فاضل عندنا بقى تجميع كده ادويه الجلوكوما. هي معظمها ادويه سمعت قبل كده، بس هنجمعها كده ان شاء الله مع بعض عشان نعرف الجلوكوما طبعا بشكل مبسط ان شاء الله السنه الجايه في سنه رابعه هتاخد الجلوكوما دي كل حاجه فيها يعني. لكن على قد الحال كده بالنسبه لنا في سنه ثالثه الجلوكوما عشان اعرف معناها لازم افتكر ان كان في عندنا حاجه اسمها الايكوسيومر، وافتكر ازاي كان بيحصل له فورميشن وازاي بيحصل له دريج. ودايما البني ادم الطبيعي في عنده بالانس ما بين الكاسيتيك الريت اوف فورميشن ان بالانس وذ ذا ريت اوف دريج. ازاي بيتكون؟ في حاجه سهله قوي بيحصل له فلتريشن عن طريق السيجري بروسيسز، يعني بيطلع من السيجري بروسيسز كده من الدم اللي واصل له بيطلع ميه من غير ما يطلع معاه بروتين ولا فلز ولا حاجه. الجزء اللي بيتملي بالايكوسيومر اللي بنسميه الانتيريور تشامبر اوف ذا اي اللي هو الجزء اللي قدام العدسه بتاعت العين. وبعد كده بيبدا يحصل دريج اوف ايكوسيومر. كلنا عارفين ازاي بيحصل دريج مش كده؟ يعني انت فاكر كويس قوي الايكوسيومر ده بيعدي من خلال حاجه اسمها سبيس اوف فورتانا او يسموها ترابيكولار مشورك اللي موجوده في الانجل فلتريشن، وبعدين بيدخل على الكنال والشلاك وبعدين بيطلع بعد كده على الفينز اوف ذا اي اللي بنسميهم الابيس كليرنس فينز. الكلام ده سمعته قبل كده مليون مره، ده يقول عليه كونفشنال باث واي، يعني ده الطريق الرئيسي للتخلص من الايكوسيومر. ده بيحصل دريج لتقريبا 90% اوف ايكوسيومر ثرو ذيس باث واي. الباث واي اللي احنا ما سمعناهوش قبل كده اللي هو يقول عليه يوبيوس كليرنس باث واي. بيحصل دريج لتقريبا 10% من الايكوسيومر عن طريق حاجه بيسموها الفيس او السيرفيس اوف ذا سيليري بادي. يعني كان شويه من الميه اللي موجودين في الايكوسيومر دول بتوع الايكوسيومر بيدخلوا عن طريق سطح السيليري بادي. ويدخلوا عن طريقها او يدخلوا الى مكان بيسموه سوبرا كرويتال سبيس. سوبرا كرويتال سبيس ده برضه بيفتح في الفينز اوف ذا اي. الكلام طبعا هيبقى صعب عليك قوي لحد ما تاخد بالتفصيل الاناتومي اوف ذا اي، بس افتكر ان شاء الله في السنه اللي جايه ان انا عندي الايكوسيومر درينج معتمد على تو باث ويز. خروج الميه من العين بتحصل عن طريق حاجتين. الحاجه المور كومن والمور امبورتنت اللي هو يسموه كونفشنال باث ويز. خلاص عرفناه ده. اللي هو الترابيكولار ميش ورك اللي موجوده في الانجل انتو ذا كنال الشلاك، وبعدين يطلع بعد كده عن طريق الفيز اللي بنسميها الابي كليرنس فيز اوف ذا ارك. جزء صغير جدا ما يزيدش عن 10% من الايكوسيومر بيعدي بطريق ثاني يسموه يوفيوس كليرنس باث واي او يسموه يوفيوس كليرنس اوت فلو. الجزء ده من الميه بيدخل عن طريق السطح بتاع السيريال بادي وبعدين يعدي من هنا الى مكان اوسع شويه اسمه يسموه ساعتها سوبرا كرويتال سبيس، والسوبرا كرويتال سبيس ده بيفضي الميه اللي جواه انتو ذا فينز اوف ذا اي اللي هو الفينس درينج بتاع العين او بتاع السيريال بادي. يبقى هم دول الطريقتين بتوع التخلص من الايكوسيومر. امتى بقى يحصل جلوكوما؟ الاي او بي طبعا نورمال انتوا كلكم عارفين بيختلف قراءاته يعني من كتاب للتاني، لكن عارفه كده بيبقى من 15 ل 25 ملي متر مركري. امتى يحصل جلوكوما؟ لو في زي ما اتفقنا امبالانس الريت اوف فورميشن اعلى شويه من الريت اوف درينج. بما ان الجلوكوما امبالانس يبقى دايما الهدف في علاج الجلوكوما از تو ريستور ذا بالانس. يا اما ازود الريت اوف درينج يا اما اقلل الريت اوف فورميشن يا اما اعمل الاثنين. في قليل قوي ادويه كده بتوسع او تزود الدرينج وفي نفس الوقت تقلل الفورميشن اوف ايكوسيوم. طبعا انواع الجلوكوما برضه مش عارف في سنه ثالثه خالص، بس مبدئيا كده في نوعين كبار قوي من الجلوكوما. في نوع اسمه كونجينيتال ونوع اسمه اكوايرد. يعني في اطفال بتولدوا عندهم جلوكوما. هتسمعها ان شاء الله السنه الجايه يسموها بوست فالموس. العين بتاعتهم بتبقى عين واسعه كده عامله زي عين البقر وعامله زي عين الغزال. بيسموها كده بالانجليزي يسموها بوست فالموس. ده كونجينيتال جلوكوما مالهاش دعوه بيه بقى. النوع الثاني من الجلوكوما اكوايرد. يعني ما اتولدتش فيه. الاكوايرد هي نفسها ليها نوعين، يا اما برايمري يعني ما لهاش سبب معروف، يا اما سكندري يعني ضغط العين عالي بسبب مثلا تروما، بسبب انفكشن، بسبب ان جاي ريتنال ديتاتشمنت كان حصل حاجة في عيني هي اللي عادت الاي او بي، ليس مسكندري جلوكوما. طبعا علاج السكندري جلوكوما هو تريتمنت اوف ذا روز، يعني لو عندي انفكشن صلحته، لو عندي مشكلة تروما صلحتها، يبقى ده السكندري برضه مالناش دعوة. نوع الجلوكوما اللي يهمني دايما هو اللي يسموه البرايمري جلوكوما، يبقى هو نوع اكوايرد ومالوش سبب. البرايمري بتتقسم على حسب الانجل دي اللي موجودة ما بين الايرس والسكليرا دي، الانجل دي يسموها الانجل اوف فلتريشن. معظم الناس عندهم الانجل دي عادية، بس عندي هنا نوع من الريزيستنس تو ذا فلو اوف ايكوسيومر، يعني الزاوية مالهياش ضيقة بس في حاجة بتعوق خروج الايكوسيومر هنا، فيقول عليها في ريزيستنس تو ذا اوت فلو ثرو ذا ترابيكولار ميش ورك. بما ان الزاوية مش ضيقة فيقولوا على النوع ده من الجلوكوما اوبن انجل، او يسموها ساعات وايد انجل جلوكوما. النوع التاني بقى، مشكلتي ان ربنا خلقني الروت بتاع الايرس، المنبع بتاع الايرس قريب قوي من السكليرا. فبص تلاقي الزاوية دي اللي هي كانت المفروض تبقى زاوية تقريبا قايمة كده، الزاوية دي زاوية اكيوت، يعني هو ده بس الفراغ اللي ممكن الايكوس يومر يعدي فيه، فيقول عليها النارو انجل، او ساعات يقول عليها في بعض الحالات كلوز انجل جلوكوما. يبقى دي بالنسبة لنا كده باختصار يعني. لا دي مش شرط تكون تركيانا كونجنتال، بس مش ضغط العين مش هز بيه عالي. الكونجنتال بيتولد الطفل غالبا الاي او بي عالي، لكن دي بيبقى عندي المشكله دي في الزاويه، بس يفضل فتره طويله جدا ما بيجيلوش ارتفاع في الاي او بي. فجاه بقى توصل تلاقي عينه احمرت وتلاقي داخل في هيدك جامد قوي، وفكر ان ممكن يكون السبب هو الاي او بي العالي فعلا بقيت ولا ايه، اعلى بكتير قوي من الرقم. هي كونجنتال بمعنى ان دي عين خلق صح، لكن مش اول ما اتولدت الاي بي بتاعي عالي، ده الفرق بينها وبين الكونجنتال جلوكوما. يبقى دي بالنسبه لنا كده باختصار انواع الجلوكوما، تريتمنت اوف جلوكوما على حسب نوع الجلوكوما. يعني لو بصيت في العين بقى كده لقيت ان هي مشكلتنا ما كانتش نارو انجل، اللي بنسميها وايت انجل او اوبن انجل، ده غالبا علاجه ميديكال، ودي على فكره يسموها في الرمد كرونيك جلوكوما، لان ضغط العين بيعلى بالتدريج وما بيحصلش معاه مشاكل قوي طبعا اكيوت. يعني كل مشكلتنا حاجه على المدى البعيد ضغط العين عمال يعلى. طبعا انت عارف ان شاء الله من الفسيولوجي يمكن الاهم عيب في الجلوكوما او اهم مشكله فيها، انا بخاف من الجلوكوما قوي كده ليه؟ بتعمل ممكن تعمل ديتشمنت صح، لكن اخطر حاجه ممكن تعمل ولا لينس برضه المشكله، المشكله انها بتعمل كومبريشن على الريتنا، فبتعمل اتروفي اوف ذا ريتنا اوف ذا نيرف، فبتعمل بيرمننت بلايندنس، وده اللي بيحصل في الجلوكوما. النوع اللي هو الوايد انجل او الاوبن انجل ده علاجه زي ما اتفقنا ميديكال، وعندنا تقريبا خمس مجموعات في علاج الوايد او الاوبن انجل جلوكوما. يمكن اربعه منهم او ثلاثه منهم انت سمعتهم بالتفصيل قبل كده. اول مجموعه منهم هي المايوتكس. والمقصود بالمايوتكس هنا هم الباراسيمباتومايوتكس او الماسكارينيك ايوس. وبالتالي كل الاسامي بقى خلاص رجعناها الحصه اللي فاتت، يعني ممكن استعمل حاجه من مجموعه الكولين استر زي الكاربافول او البيسانيكول. ممكن استعمل بايلوكاربين هو واحد من الالكالويدز. ممكن استعمل الانتي كولين استريز زي فايلوستيجمين والنيوستيجمين والديميكيريوم. وممكن نظريا استعمل مجموعه الانريفرسبل انتي كولين استريز اللي هم مجموعه الايكوسايفيت والداي ايزوبروبايل فلوروس. كتاب القسم عندنا كاتب شويه ملاحظات هنا بقى في الادويه، هتلاقي كده دايما في علامه كده اللي هو السمايلينج فيس الغامق ده، يبقى دي معلومه جايه من كتاب القسم، يعني مش موجوده في كتب كتير قوي لكن احنا ملتزمين بيها لانها موجوده في الكتاب بتاعنا. هتلاقي مكتوب جاي جنب الفايلوستيجمين كده ان هو مش بيستعمل كتير لان هو بيعمل الرجيك ريأكشنز، فالالرجيك ريأكشنز قللت شويه من استخدام الفايلوستيجمين. مكتوب عندنا بعد كده العيب اللي ممكن يحصل من كل الباراسيمباتومايميتكس ومن معظم الادويه اللي بتتحط توبيكال على العين، ممكن يحصل لهم سيستميك ابزوربشن. يعني لا الفايزر لما بيتحط هنا طبعا احتمال انه يعدي البلاد برين بارير وارد، بس مش زي ما بيتاخد سيستميك. يعني لو انا اخدت حقن الفايزوستيجمين او منعت قرص الفايزوستيجمين احتمال انه يوصل البرين ده عالي قوي، لكن التوبيكال ابلكيشن احتماله موجود لكن اقل شويه. المجموعه اللي بنسميها المجموعه الباراسيمباتومايميتكس ممكن يعملوا سيستميك اكشن، يعني ممكن لو حطيتهم اطرى في العين كلنا حفظنا ممكن يعدوا من العين للنيزل بيكوزا ومن النيزل بيكوزا يدخلوا على سيستميك سيركوليشن. تفتكر بقى انا ما كتبتش طبعا، انا معتمد على مذاكرتك، ايه هما السيستميك اكشنز اللي ممكن تحصل نتيجه استعمال الباراسيمباتومايميتكس؟ صح، اهم حاجه البرادي كارديا والبرونكوسباز بالذات لو كان العيان ده ازمته. يبقى دول مشكلتين فعلا بيخوفوا قوي لو انا باخد اسرع فيها فارس الباتو بايو. خلي بالك بقى استعمال المجموعه بتاعت الريفرس والانتي كولين استريز بقى قليل قوي في الطفل. الجلوكوز مقصود يعني. هما الميزه اللي فيهم ايه؟ لو بحط اسرع النهارده بيفضل الدواء ده شغال قد ايه؟ تقريبا ثلاث اسابيع. اشمعنى ثلاث اسابيع؟ هو بيبوظ الكولين استريز انزايم لحد ما يبدا يحصل ريجنريشن اوف نيو انزايم، وده تقريبا بياخد ثلاث اسابيع في السودو كولين استريز. يبقى فيهم ميزه حلوه جدا ان انا بديهم مره واحده كل ثلاث اسابيع. العيب اللي فيهم بقى ثلاث حاجات. العيب اللي فيهم ممكن يعملوا كونجشن اوف ذا اي، يعملوا كونجكتايفال كونجشن، بيعملوا سيفير مايوزس. يقعد العيال ثلاث اسابيع عنده سيفير مايوزس. مشكله المايوزس دي ان انا لو دخلت على مكان ضلمه ما بقدرش اعمل ادابتيشن تو لايت. يعني ما بقدرش اعمل ادابتيشن تو ديب فيجن اللي هي الرؤيه بتاعت الاماكن المظلمه. وبيقال لو احتاج عمليه المايوزس ده بيبقى بيضايق قوي الجراح. يعني لو حبيت بقى اعمل جراحه في الايرس زي ما نسمع ان شاء الله دلوقتي في النارو انجل، السيفير مايوز ده بينتراكت شويه او بينترفير شويه مع السيرجن. العيب الاخير فيهم بقى وده اسوء عيب على المدى البعيد، ممكن يعملوا دامج اوف ذا ريتنا، اسف دامج اوف ذا لينز، يعملوا ما يسمى بالكاتراكت. تعرف طبعا كويس قوي الفرق بين الجلوكوما والكاتراكت، مش كده؟ انهي اخطر؟ الجلوكوما اخطر مليون مره، لان الجلوكوما بتبوظ لما اتفقنا ريتنا. الكاتراكت مشكلته سهله، ان انا ممكن اشيل العدسه واحط عدسه جديده. يبقى هم على المدى البعيد ممكن يعملوا كاتراكت، فمش مش مستحب قوي استعمالهم فور لونج تيرم ثيرابي. يبقى ده المجموعه اللي بنسميها مجموعه الباراسيمباثوميتكس او البايوتكس. المجموعه نمره 2 في علاج الجلوكوما السيمباثوميتكس. واشهر دواء قديم في علاج الجلوكوما منهم كان الادرينالين. الفكره ايه في الادرينالين في علاج الجلوكوما لحد النهارده ما هياش واضحه قوي. يعني ازاي الادرينالين بيعالج الجلوكوما وناس كتير قوي سالت فيها في الجزء بتاع الادرينالين. هو بيعمل حاجات عكس بعض، بيعمل ميدرين مش كده؟ في الحالات دي، في حالات الجلوكوما. فالمفروض ان هو يضيق الانجل وبيشغل البيتا، فده المفروض يزود الفورميشن اوف اي كونسيومر. لكن لو ان هو بالعكس بقى كمان بيعمل حاجات مفيده في الجلوكوما، انه بيشغل الالفا 1 و2. والالفا 1 دي معناها انك انت بتعمل فازو كونستريكشن، فبتقلل البلاد فلو جوه السيليا برضه. يبقى الفورميشن بتاع الاي كونسيومر بطريق غير مباشر بيقل شويه. والالفا 2 نفسها موجوده على السيليري بيثيليا بتنهبت الاي كونسيومر فورميشن. فالمحصله غالبا ان الادرينالين فايدته اكبر من ضرره، يعني المحصله النهائيه الادرينالين بيقلل الاي او بي في حالات الجلوكوما. في كلام عليه على فكره في كتب كتير قوي ان هو ممكن كمان يزود الدرينج، مش بس يقلل الفورميشن، ده ممكن كمان في بعض الحالات يزود الدرينج غالبا عن طريق ان هو بيفتح شويه الباث واي الاضافي اللي احنا سميناه النهارده يوفيوس كليرال باث واي. يبقى خلاصه الكلام، الادرينالين از يوزفول ان تريتمنت اوف جلوكوما. كان بيعمل ايه بقى في العين زمان كده في الجزء اللي احنا قريناه في الاوتونوميك؟ بحط قطره ادرينالين مش مستحب ان انا استعملها فتره طويله برضه. بتعمل اريتيشن ولاكيميشن وبيجمنتيشن اوف ذا اي. قعدت تلون السكيره كده بلون محمر شويه. اشمعنى؟ عشان هو مع الهواء او مع الضوء بيتحول لحاجه اسمها ادرينو كروم. المشكله هنا مش توكسيك، لان هو مش هيدخل جوه السيل ناس يعني، لكن هيتعمل على الاقل لون محمر على السكيره بالظبط كده. فده بيقول عليه الريد اي اوف ادرينالين زمان كانوا يسموها كده. وممكن طبعا يحصل منه سيستميك افكت كومن ولا ان كومن، ان انا احط قطره ادرينالين ويحصل لي سيستميك اكشن. ان كومن لسبب ان هو ليتد انسوليبل تقريبا، ده كانت جوه مين، لكن الاحتمال لسه موجود ان انا احط قطره ويدخل على النيزل ميكوزا ويمتص. ممكن يرفع لي الضغط، ممكن يميت الكارديا، لكن ما هياش حاجه كومن قوي. لكن طبعا في الام سي كيو لو لقيت ان من ضمن عيوبه سيستميك اكشن يبقى صح. الاحسن منه بقى ان شاء الله للمره الاخيره بقى دواء اللي هو البرودراج اللي مور ليبيد سوليبل وليس توكسيك على العين اللي سميناه داي بيلفين. عملوا ايه في السايز اوف ذا بيوبل؟ يعني اللي فاتوا اسمهم مايوتكس، يبقى عملوا مايوزس. الادرينالين بقى والداي بيلفين يعملوا ايه في السايز اوف ذا بيوبل؟ اللي عنده جلوكوما هيعملوا له ميدرينز طبعا. هو الادرينالين ما بيعملش في النورمال اه، لكن في العيان ده هيعمل، لان العيان ده عنده سوبر سنسيفيتي اوف ذا اي بسبب الجلوكوما. ده بالنسبه للادويه اللي بيقولوا عليها مجموعه السيمباثوميتكس. المجموعه الثالثه بقى اللي هي مجموعه السيمباثوليتكس او السيمباثيتك ديبريسنتس. سمعنا قبل كده عن البيتا بلوكرز في علاج الجلوكوما. وقلناها مليون مره الفكره بتاعت استعمال البيتا بلوكرز في الجلوكوما. ان انا اقفل البيتا 1 و2، والاهم بالنسبه لي في العين كانت البيتا 2 مش كده؟ دول لما بيشتغلوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا stimulation of adenine cyclase فيزودوا cyclic AMP فيزودوا formation of ecosure. لما اقفل يبقى انا عملت العكس، يبقى انا قللت الادينين سايكليز وبالتالي قللت فورميشن اوف سايكليك اي ام بي وايكوسيوم. عملوا ايه في البيبل سايز؟ نو افكت. هل ممكن يحصل منهم سيستميك اكشن ولا لا؟ فيري كومن بالذات مع الادويه زي التيمولول. ان لو انت فاكر التيمولول ده كان لايكوفيليك بيتا بلوكر ومعظمهم كانوا لايكوفيليك، فبالتالي ممكن يمتص برضه يدخل على السيستميك سيركيليشن. اسوء مشكلتين هيعملهم التيمولول برضه هما البراديكارديا والبرونكوسبازم في الاسماتيك بيشن. الاسامي اللي طلعت بعد التيمولول احسن شويه، يعني ما هماش ليه تتصلبل قوي وبالتالي احتمال ان هم يعملوا سيستميك افكت اقل. سمعنا قبل كده عن الكارديولول، سمعنا عن البيتاكسولول، سمعنا عن دواء اسمه ليفوبيونولول. الثلاثه دول بقى مع التيمولول كده هم الاي دروبس في مجموعه البيتا دروبس. بالمناسبه برضه كتاب القسم كاتب عنهم اظن في العيوب بتاعتهم ممكن يعملوا تولرانس. ممكن العيان يقول لك انا او مش العيان انت لا تحس بيها، العيان ما بيحسش بيها قوي، يعني بتقيس الاي او بي تلاقي مع البيتا بلوكرز حلو، وبعد فتره بقى كام شهر كده تيجي تقيس الاي او بي تلاقي بدا يعلى تاني، يبقى حصل تولرنس تو بيتا بلوكرز. الحقيقه اول مره كنت اسمعها، يعني ما اعرفش هل ليها علاقه بقى بالبيتا ريسبتورز بيحصل اب ريجوليشن ولا لا، بس انا قريت في كتاب القسم ان هو كان في عيوب البيتا بلوكرز تولرنس بدون توضيح بقى وبدون تفسير كده ولا حاجه، فاعرف ان ممكن يحصل منهم تولرنس مع البرولونج يوز. المجموعة اللي بعد كده برضو تحت عنوان السيمباثوليتكس عندنا مجموعة الالفا 2 اجونست. الفكرة برضو هي شغلت الالفا 2 على السيجري ايثيليوم فقللنا الادينين سايكليز وسايكليك اي بي بي فقللنا الفورميشن. برضو مفيش تغيير في السايز اوف ذا بيبل. الادوية المشهورة فيهم قوي دوائين، دواء اسمه الابرا كلونيدين ودواء اسمه البريمونيدين. هما الاثنين دول المثال بتاع الالفا 2 اجونست على الار. العيب اللي موجود فيهم برضه فعلا انا قلت العيوب زي ما موجوده في كتاب القسم كده، الكتاب عندنا كاتب بيحصل معاهم تاك فلاكسز وكاتبها بالتحديد مع الابرا كلونيدين. ابرا كلونيدين كاتب جنبه كده ان هو الاكشن او الاستعمال بتاعه بيبقى ليمتد قوي، ما بنستعملوش فتره طويله عشان بيحصل معاه تاكي فلاكسز. يعني ايه تاكي فلاكسز؟ اسمها ايه دي؟ تساوي ايه التاكي فلاكسز دي؟ اكيوت اكوايرد تولرنس. يعني لما بحط الاطرة مفيش استجابة بعد استعمال قليل مش فترة طويلة بقى، ده اقول عليها اكيوت اكواير تولرنس. برضه هل السبب لما شغلت الالفا 2 باجونست بدا يحصل داون ريجوليشن؟ جايز، يعني جايز تكون السبب هنا برضه ان انا بعرض الريسبتور للاجونست فكالعاده بيحصل معاه داون ريجوليشن. ممكن يحصل معاهم اذر سايد افكتس زي الالرجي يسموها الرجيك كونجكتيفايتس، يعني احط الاطرة الاقي في اعراض حساسيه بدات بقى العين تحمر ويحصل لاكريميشن وغيره. ممكن يحصل معاهم دراي ماوث، سمعتها قبل كده دي مشكله. الفا 2 ادرس لما بيتاخدوا سيستميك بيعملوا كده، بيعملوا دراي ماوث. وممكن يحصل معاهم مشكله يسموها الفاتيج. دول سيستميك اكشن مش لوكال اكشن، مش كده؟ يعني دول حصلوا لما الدواء دخل على سيستميك سيركيوليشن. يبقى عرفنا كده مجموعه السيمباثوليتكس. يبقى خلي بالك الجلوكوما لما تبص عليها كده تحس ان علاجها ادويه متعارضه مع بعض، مش كده؟ فتيج العيان بيحس ان هو يعني بيجي يعمل مجهود بيتعب شويه. برضه انا اول حقيقه اول مره اقراها حتى مع السيستميك ما بيحصلش فتيج قوي. الا اذا اتاخدوا بجرعات كبيره قوي ممكن يحصل منهم مشكله بقى ان هم بيعملوا شويه فازو كونستريكشن مالناش دعوه بيه. يعني دي حاجه احنا ما قلناش حتى في الالفا 2 ادرس. لكن فتيج معناها العيان لما بيعمل مجهود بدني بيحس بتعبه. الجلوكوما زي ما قلت لك لما تبص على الادويه اللي فاتت تحس انها ادويه عكس بعضها. يعني بارا سيمباثومايميتكس. وبعدين وراها سيمباثو مايميتكس، مع ان انا في تصوري دايما ان دول عكس بعض. وبعدين وراها بقى بعد السيمباثو مايميتكس سيمباثوليتكس. وكل واحده فيهم ليها غرض، يعني كل واحده في الجلوكوما الهدف منها مختلف. المجموعات اللي بالنسبه لنا بقى ادينا ان شاء الله في علاج الجلوكوما مجموعه اسمها الكربونيك انهيدريز انهبيتورز. سمعت انت زمان عن انزيم كده اسمه الكربونيك انهيدريز انزيم، مش كده؟ اكيد سمعتوه في الفسيولوجي. موجود في البرين وموجود في العين وموجود في البنكرياس وموجود في الاستومك. موجود في الار بي تيز، واهم مكان بالنسبه لنا احنا في السنه الثالثه موجود في النيفرونز اوف ذا كيدني. يبقى احنا هنسمعه ان شاء الله بعد كده في الدايوريتكس. واقول لك وقتها كل حاجه مهمه في الكربونيك انهيدريز انهبيتورز. اللي عايزك تعرفه النهارده ان شاء الله لو احنا عملنا انهبيشن للانزيم ده بنقلل الفورميشن اوف اي كونسيومر فروم ذا سيجري ايبيثيليوم. يبقى انا لو اديت كربونيك انهيدريز انهبيتورز انا بقلل تصنيع الاي كونسيومر. اللي بيعمل كده طبعا اشهر دواء في الطب عمل كده يمكن فاكر اسمه السنه اللي فاتت اسمه الدايموكس مش كده؟ الدايموكس ده اسم تجاري. الاسم العلمي بتاعه اسمه اسيتازولامايد. ده اللي هتحفظه ان شاء الله الدايموكس ده لو انت اتزنقت بقى قوله. لكن احنا دايما اللي يهمنا الاسامي العلميه. يبقى الدواء ده بيتاخد سيستميك يعني اخده قراص عشان اوصله للعين فيقلل الاكشن بتاع الكربونيك انهيدريز يعني بيقلل الفورميشن اوف ايكوس. طبعا مليان عيوب سيستميك اسيتازولامايد ده مليان مشاكل فطلعوا حاجه احسن منه بقى هي التوبيكال كربونيك انهيدريز انهبيتور. انا احط عطره دواء زي الكربونيك انهيدريز انهبيتور بس بدل ما تاخد سيستميك يبقى اكشن بتاعه از لوكالايز على ده. هنحفظ ان شاء الله مع بعض كده دوايين. دواء اسمه البرينزولامايد برينزو لامايت ودواء اسمه الدورزو لامايت. خدت بالك من اساميهم كلها؟ كلها اخرها زولامايت مش كده؟ يعني اسيتا زولامايت ودورزو لامايت وبرينزو لامايت كلهم عباره عن كربونيك انهيدريت انهبيتورز. طبعا مفيش معاهم بقى تشينج ان ذا سايز اوف ذا بيوبل. الكلام الاخير بقى اخر مجموعه في علاج الجلوكوما هي احدث مجموعه واغلى مجموعه. مكتب القسم عندنا كاتب الحقيقه ان هم they are the most potent ocular hypotensives. لما اقول لك بيشتغلوا ازاي هتستغرب المعلومه دي. المجموعه اللي سموها بقى البروستاجلاندين انالوجز او يقول عليها البروستاجلاندين اف 2 الفا انالوج. ان شاء الله الحصه يمكن اللي جاي بقى او اللي بعدها حسب ربنا ييسر كده هناخد مجموعه من حاجات اسمها اوتاكويدز. هنتكلم على هيستامين وسيروتونين وانجيوتنسين وهنتكلم ان شاء الله على البروستاجلاندينز. افتكر بقى لحد ما نوصل لها ان في عندنا البروستاجلاندينز انواع وجايز يعني والله اعلم تكون فاكر حاجه اسمها بروستاسايكلين احنا بنسميه البروستاجلاندين اي 2. سمعتوا امتى قبل كده ده؟ امتى جت في حته سيره البروستاجلاندينز اللي بيعملوا فازو دايلاتيشن؟ ده جزء من الست حاجات اللي بيعملوها البيتا بلوكرز في علاج الضغط. لما يزود الفورميشن اوف فازو دايليتد بروستاجلاند. عندنا نوع بقى من البروستاجلاندز اسمه الاف 2 الفا. الاف 2 الفا موجود ليه ريسبتورز على العين. واتضح ان هم لما يشتغلوا الريسبتورز دول بتوسع الفلو اوف ايكوس هيومر ثرو ذا يوفيوس كليرال باث واي. اطلع ايه ده؟ اليوفيوس كليرال باث واي ده. الباث واي الاضافي بتاع خروج الايكوس ان هو بيعدي من السيريال بادي على حاجه سميناها سوبرا كرويد سبيس ويطلع بره العين عن طريق الفينس درينج. ده بيطلع قد ايه من الميه؟ 10%. اسمع بقى المعلومه اللي جايه دي. المجموعه دي اقوى ادويه تربط ضغط العين. الكلام ده يبان ان هو يعني غريب مش كده؟ يعني ازاي الشغل كله يكون على 10% بس ويطلع الدواء ده ذا موست باورفول اوبيلار هايبوتنسيس. وفي كلام بيقال ان العيان ده بيبقى عنده الاوت فلو الرئيسي اللي هو الكونفشنال ده بيبقى صعب قوي. في ريزيستنس في مشكله في الانجل اي حاجه فمش باقي له غير الباثوي اضافي يعني هو كل اعتماده في التخلص من الايكوال شور على اليوفيوس كليرال باثوي. فلما بتوسع اليوفيوس كليرال باثوي يبقى انت بتزود بشكل واضح قوي الدرينج اوف ايكوال شور. اوبن انجل صح بس في ناس يعني عايز اقول لك ان الزاويه بتاعتهم بين البنين بقى يعني ما هياش زاويه كده زي الناس العاديين بتاع الاوبن انجل وما هياش ضيقه قوي كده بسبب الروت اوف رايز. في عندهم مشكلة شوية أو في حاجة سميناها من شوية ريزيستنس هنا يعني الأنجل ممكن تكون سليمة بس في حاجة يسموها ريزيستنس تو ترابيكولار ميش وورد. ده هيستفيد قوي لو أنت وسعت له اليوفيوس كليرال باثوي. الأسامي بتاعتهم بقى عندنا اسمين هتلاقي آخرهم بروست. يعني في دواء اسمه لاتانو بروست ودواء اسمه بيباتو بروست. الاثنين دول هما اللي اتقال عليهم في إذا كان مكتوب بقى ترافو بروست مش فاكر ولا لا بقى الحقيقة هما الأسامي المشهورة دول لاتانو بروست وبيماتو بروست وترافو بروست. الثلاثة دول آخرهم بقى شبه بعض كده وزي ما اتفقنا بيتاخدوا في علاج الجلوكوما باي انكريز درينج ثرو ذا يوبيوس كليرال باث. العيوب اللي موجودة معاهم هي طريقة برضه يعني مش لطيفة قوي بس عشان نفتكرها يعني بيعملوا اكشنز على العين أو يعني الاكشنز العيوب بتاعتهم عموما كده بحرف الاتش. بيعملوا حاجة اسمها كونجنكتيفال هايبريميا. يعني إيه هايبريميا دي؟ يعني كونجشن بس بدل ما نقولها كونجشن عشان يبقى بحرف الاتش يعني فقلنا عليها كونجنكتيفال هايبريميا. بيعملوا هيدك ده نوع طبعا من السيستميك اكشن بتاعهم بيعملوا على العين هايبر بيجمنتيشن يعني يقال ان هم بيزودوا شويه البيجمنتد لايرز اوف ذا اي او الايرس يعني بيزودوا البيجمنت اللي موجوده فيه فده كله كده يتقال عليه العيوب المشهوره بتاعه مجموعه البروستاجلاندين انالوجز اللي بيسميها الاف 2 الفا اجونس او يسموه الانالوجز، يعني شبائح كده البروستاجلاندين اللي موجوده في جسم الانسان. النوع بقى اللي اسمه نارو انجل جلوكوما الحقيقه علاجه بالنسبه لنا علاج جراحي، يعني تسمع ان شاء الله السنه الجايه بيعملوا حاجه اسمها اي ليدكتومي، بيشيل جزء من الايريس عشان يوسعوا الفلو بتاع الايكوس شوار. لكن لحد ما ندخل عيان على فكره النوع ده اللي فيه خطوره قوي، ده اللي ممكن فجاه يحصل ارتفاع في ضغط العين، وتلاقي العيان دخل في حاجه يسموها اكيوت كونجستيف جلوكوما زي ما كنا بنقول دلوقتي، تلاقي العيان فجاه جاله هيدك عنيف جدا، وتلاقي العين بتاعته بقت حمراء قوي، وتقيس الاي او بي تلاقيه فجاه عالي. ده محتاج جراحه، بس لو دخلت العيان اوضه العمليات والاي او بي بتاعه عالي جدا بيحصل كومبليكيشنز رهيبه جوه العمليه. ممكن يحصل ريتينال ديتاتشمنت. ممكن يحصل حاجه اسمها فيتريس برولابس، تسمع بقى ان شاء الله الكلام ده السنه الجايه، يعني تفتح كده بالمشرط في الكورنيا عشان تقلل تدخل على الايرس، تلاقي جزء من العين خرج بره اللي هو الفيتريس ده. ولو خرج بره ده العين انتهت بعد كده. ففي منتهى الخطورة أنا دخل عيان أوضة العمليات فور أيزيتومي بيفور كنترول أوف ذا أي أو بي. فلازم أديله أدوية الأول. عندنا كذا مجموعة من الأدوية أقدر آخدهم. منهم اثنين قلناهم قبل كده. يعني الـ F2 ألفا أنالوج في ناس بيستعملوها. في ناس بتدي الألفا 2 ستيمولانت للأبر بريدين. في ناس بيدوا أدوية من الكربونيك أنهيدريز إنهيبيتورز اللي بالنسبة لنا جداد بقى مجموعة بيسموها مجموعة الدي هيدريتيك أو الأوسموتيك إيجنتس. ما سمعناش قبل كده حاجه زي كده، انت عارف الفكره اللي فيهم ايه بقى؟ دي هايدريتنج ايجنتس معناها اوزماتيك ايجنتس، يعني الاوزماتيك اكشن بتاعهم يسحبوا ميه، من ضمن الميه اللي هتتسحب الميه بتاعت الايكوسيومر فيبدا يقل بسرعه قوي الاي او بي. عندنا فيهم اربع اسامي، واحد فيهم اسمه المانيتول هنسمعه ان شاء الله بالتفصيل بعد كده، ده دايوريتك قوي جدا بيتاخد باي انترا فينس انفيوجن وسميناه قبل كده اوزماتيك دايوريتك لو انت فاكر. عندنا دواء اسمه المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت ده دواء ان شاء الله كده في اخر الاجزاء اللي بقى لها بالجنرال اقول لك ان الاكشن بتاعه معتمد على الروت اوف ادمنستريشن. مش عارف حد فيكم فاكر جنرال ولا لا، بس المغنيسيوم سلفيت ده لما بيتاخد اورا يقول عليه شربه ملح. المغنيسيوم سلفيت ده از اسالاين بيرجاتيف او يقولوا عليه اوزموتيك بيرجاتيف، سميناه وقتها في اول الجنرال كده قلت لك اسمه بالعربي شربه ملح. يبقى الاكشن بتاعه هنا معتمد ان انا اخدت اورا فيجمع ميه جوه الجي اي تي فيكبر حجم الستولز فيعمل ريفلكس كونتراكشن في الريكتر فيفضي الستول. سمعنا الكلام ده زمان. الاكشن بتاعه هنا بقى لو اتاخد عن طريق ريكتال انيما يعمل حاجه اسمها دي هايدريشن، يعني حاجه مختلفه خالص عن اللي عملها في الاكشن بتاعه عن طريق الجي اي تي. ليه اذر اكشنز بقى لو اتاخد اي في انفيوجن بيشتغل كانتي كونفلسنت. المهم افتكر المغنيسيوم سلفيت ده الاكشن بتاعه ديبيندز مينلي اون ذا روت اوف ادمنستريشن. ممكن ادي ادويه اورال، ساعات بيدوا حاجه اسمها جليسرين، ساعات بيدوا دواء اسمه ايزوسوربايت، دول برضه لهم اوسموتيك افكت، يبقى دول بيتاخدوا عشان يقللوا الاي او بي في الامرجنسي بيفور اوبريشن. المجموعه الثانيه اللي بتستخدم المجموعه بتاعت المايوتكس، واشهر واحد فيهم بيستخدم هو البايلوكاربين. لا الاكشن بتاعه لما بيتاخد اورا بيبقى لوكلايزد قوي على الجي اي تي. لما باخد اورا يبقى شغل اوزموتيك تقريبا لوكلايزد على الجي اي تي. لكن لما بناخده انما بيشتغل سيستميك. لما يعني انما هنا الهدف منها سيستميك اكشن. البايلوكاربين از فيري كومن بيتاخد في الناس اللي عندهم الاكيوت او النارو انجل جلوكوما. كتاب القسم كاتب دلوقتي ريسنتلي بيحطوا البيتا بلوكرز مع البايلوكاربين في حالات النارو انجل ماشي. المهم ان احنا ما نستعملش بقى مجموعه الاورجانوفوسفورس. يعني في العيان ده ما نستعملش الايكوثايوبيت ولا الدي اف بي. انا عرفت بقى مشاكلهم قبل كده، مش كده؟ ممكن يعملوا مشاكل كاتراكت، ممكن يعملوا سيفير مايوزس، وممكن يعملوا كونجشن، وده خطر جدا في حالات النارو انجل جلوكوما. ده بالنسبه للادويه اللي بنستعملها في النارو انجل والاوبن انجل. اللي جاي ده مش موجود في الكتاب بس هي تجميعه مهمه جدا، الادويه اللي ممنوعه في الناس اللي عندهم جلوكوما. احنا كلنا بالتالي عارفين مجموعه مهمه قوي فيهم. اللي هم البارا سيمباثوليتكس مش كده؟ يعني اتروبين وهيوسين وكل بدائل الاتروبين. كتاب القسم كتب كذا مره they are absolutely contraindicated in glaucoma. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه الفرق بين اقول لك الدواء ده is contraindicated والدواء ده is absolutely contraindicated؟ contraindicated يعني ممكن اغامر واديه، لو انا مضطر اديه ممكن اديه، ولو حصل منه مشكله اصلحها. يعني عارف الدواء مثلا لو اتاخد بيعمل مثلا يعني هايبوتنشن مثلا، ممكن اديله العيان اللي عنده ضغط قليل واديله حاجه معاه تعلي الضغط. لكن كلمه ابسوليوتلي معناها اوعى تحاول، اوعى تفكر تعملها، لانك لو عليت الاي او بي فجاه زي ما قلنا ممكن يحصل مشكله اتروفي اوف ذا ريتن او دامج اوف ذا ريتن. يبقى دي مجموعه مهمه قوي. المجموعه نمره 2 الادويه اللي اتقال عليها قبل كده جانجل بلوكرز. ليه الجانجل بلوكرز ممنوعين في الجلوكوما؟ بالظبط الجانجل بلوكرز كانوا عليهم جمله كده عشان ما تنساهاش، كانوا بيعملوا فازو دايلاتيشن وبيعملوا كل مشاكل الاتروبين او كل الاكشنز في الاتروبين ومعاهم سيكشوال ديسفانكشن ان ميل. يبقى هم كانك بتدي العيان اتروبين بالظبط، والاتروبين بيعلي الاي او بي فايتس كونترا انديكيتد ان جلوكوما. المجموعه الثالثه المجموعه بقى اللي دايما بننساها حتى بعد ما نتخرج، الادويه اللي ما هياش باراسمباثوليتكس ولكن ليها اتروبين لايك اكشن، حاجه في منتهى الخطوره. وانا شفتها الحقيقه عن يعني مش انا الحقيقه اللي عملتها، انا في حاجات عملتها بقول لك عليها هعترف لك بيها ان شاء الله في المستقبل. يعني في بلاوي برضه حصلت الحمد لله، بس اللي جاي ده انا شفته مش انا اللي كنت سبب فيه. واحد قريبي كان عنده حوالي 70 سنه او اكتر، كان عنده بروستيت طبعا كبيره قوي، وكان عنده اظن ديبريشن، وما كناش نعرف طبعا ان عنده جلوكوما، عمر ما اشتكى من عينه. اخذ انتي ديبريسنت، الانتي ديبريسنت دول اسمهم تراي سايكليك انتي ديبريسنت. يبقى هو الدكتور بتاع الامراض العصبيه والنفسيه ده راح له هو عشان الاكتئاب، فكتب له تراي سايكليك انتي ديبريسنت. دخل في اكيوت جلوكوما ودخل في اكيوت ريتنشن اوف يورين، حاجه بجد حصلت حدث بالفعل، يعني مش بقول قصه عشان الكتاب او عشان النظر بتاعنا. يعني العيان ده دخل في الاثنين، دخل في اكيوت جلوكوما ودخل في اكيوت ريتنشن اوف يورين. ايه السبب في كده بقى؟ تراي سايكليك انتي ديبريسنت لون بوتنت اتروبين لايف اكشن. ودكتور الامراض العصبيه ده نسي بقى او مش فاكر، او يعني هو متعود يكتبهم للعيانين كلهم، اي عيان بيجي له عنده كتاب بيكتب له تراي سايكليك انتي ديبريسنت، ما خدش باله ان الدواء ده ليه اتروبين لايف اكشن، وبالتالي ممنوع في الاثنين دول، ممنوع في الاولد ايج عشان الاي او بي عالي، وممنوع طبعا في الرجال اللي عندهم سنايد بروستاتيك هايبرتروفي. هو عدى الحمد لله بالاثنين بس بصعوبه، يعني الراجل ده عدى بصعوبه شديده جدا من الاي او بي اللي قالي فجاه ده الاكيوت جلوكوما ومن الاكيوت ريتنشن اوف يورين. زيهم بالظبط بقى حاجه اسمها الانتي سايكوتيك دراجز، ده اسمه الكلور برومازين. الدواء ده لما تاخده ان شاء الله في الترم الثاني هتلاقيه عدى عليك كتير قوي. الدواء ده ليه الفا بلوكر افكت، الدواء ده بيمنع الارتيك بتاع نور ادرينالين، الدواء ده ليه انتي ماسكرينيك اكشن، يعني الدواء هتحس ان هو مش غريب عليك قوي. هو بيتاخد مينلي تو تريت سايكوز، الناس اللي عندهم شيزوفرينيا بيكتب لهم زمان الدواء اللي اسمه كلور برومازين. من ضمن مشاكله ادري اتروبين لايف اكشن. في عندنا انتي هيستابينكس او نقول عليهم انتي الرجنز. برضه ان شاء الله يعني الحصه اللي جايه هقول لك ان الانتي هيستابينكس بيتقسموا الى جيلين، فيرست جنريشن وسكند جنريشن. الجيل الاول فيه ري اتروبين لايف اكشن، كانك بتدي العيان اتروبين. يبقى خلي بالك لو جاي عيان عنده الرجي وسنه كبير او الاي او بي عالي او عنده بروستاتيك هايبرتريزي اوعى تديله دول، لانك بالظبط بتعمل نفس المشكله الاكيوت ريتنشن والاكيوت انفيشن اوف اي او بي. في عندنا بعض الادويه الانتي اريزميك ليهم اتروبين لايف اكشن، يبقى دي كلها ادويه كانك بتمنعها لان هي ليها ما يسمى بالاتروبين لايف اكشن. دول الثلاثة اللي يهموني قوي، يعني لو افتكرت الأدوية الثلاثة دول في الناس اللي عندهم جلوكوما يبقى خير وبركة يعني. في ثلاث أدوية ثانية في الجلوكوما ممنوعين، من ضمنهم الكورتيزون. طبعا كلمة كورتيزون دي بس عشان احنا واخدين عليها، أنا عندي أدوية كتير قوي اسمها جلوكو كورتيكويدز أو كورتيكو ستيرويدز. في كورتيزون وفي كورتيزول وهتسمع بقى أسامي كتيرة جدا. لو إن الكورتيزون سواء اتاخد سيستميك أو لوكال في العين على المدى البعيد، لو إن هو بيعلي الأي أو بي. على فكره كلام على انها ايديوسينكراسي. في كلام على ان الاكشن ده از ان ايديوسينكراتيك ريأكشن. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه ايديوسينكراسي دي؟ يعني هتحصل في كل الناس ولا تحصل في ناس معينه؟ ناس معينه، ده نورمال ريسبونس ولا اب نورمال ريسبونس؟ طب اشمعنى حصلت في الناس دول؟ عشان في جينيتيك اب نورماليتي، مش كده؟ كلمه ايديوسينكراسي اب نورمال انبريدكتبل دراج ريسبونس due to genetic abnormality. ده بالنسبه للكورتيزون. هنسمع ان شاء الله يعني يمكن ربنا يسهل النهارده كده عن دواء اسمه ساكسينايل كولين. انت سمعت عنه قبل كده؟ ساكسينايل كولين ده سكيلتال مصر ريلاكسنت. وجدوا ان هو لو اتاخد ممكن يعالج شويه الاي او بي، مش معروف قوي التفسير بتاعها الحقيقه، لكن بنخاف منه لو انا عندي جلوكوما او لو عندي اي انجري وهعمل عمليه. فالدواء ده بتاع العمليات مش كده، الدواء بيتاخد مع التخدير. فلو جالي عيان عنده مشكله في العين تروما او انجري او تورر في العين، بلاش السكسنالكولي عشان ممكن يعلي الايوب. الكلام بتاع الفازو دايركتور ده لما بنقول احنا بتوع الرمد يعني حاجه من الاثنين، يا بيقولوا لنا ده غلط يا بيتريقوا علينا، يا بيقولوا لنا ايه اللي انتوا الهباب اللي بتعملوه للعيال، يعني بيتضايقوا يعني. الفازو دايركتور في كلام عليهم في بعض الكتب انه ممكن يعلوا الايوب. طبعا الفكره اللي فيهم تاني مش غريبه، ان انا بزود الفلو بتاع البلاد فلو تو ذا اي، فبالتالي بيزيد الفورميشن اوف ايكوسيور. هم مش مقتنعين بيها خالص دي، وليهم حق طبعا، لكن طالما انا عندي الانجل سليمه من عمرها ما هتحصل يعني. المهم ان في بعض الروايات يعني مكتوب ان الفازودايليترز ممكن يعلوا الاي او بي، وعندنا امثله ده اسمه النيتريتس او مجموعه ادويه اسمها النيتريتس، وده ممكن سمعناه قبل كده اسمه الفينول دوبام. تمام، ده كان سيلكتيف دي 1 اجونست، كان بيتاخد اي في انفيوجن في الطوارئ اللي هو الامرجنسي هايبرتنشن. حصل معاه بعض الناس ان عيني عندهم الاي او بي، فبدا يعني يتقال ان الادويه الدايليترز ممكن تعلي شويه الانترا اوبيلر بريشر. مجموعة الأدوية بقى اللي اسمها توكسيك دراجز، حد عارف حاجة يا مش عارف والله خالص، يعني السكسنالكولين ده موجودة كل كتب الفارما إنها ممكن تإليفيت الأي أو بي في بعض الحالات، وبالتالي في التخدير لو جالك عيان عنده جلوكوما مثلا وهتعمل له عملية أي عملية، أو جالك بأي إنجري وعايز تديله تخدير ومعاه دواء كلية المصل اللاكسنت، بلاش السكسنالكولين. هو في كلام عليه هو الأول بيعمل إنيشال ستيميليشن في العضلات زي ما نسمع إن شاء الله دلوقتي. ففي ناس بتقول ان الانيشال ستيميليشن ده بيعمل نوع من الكومبريشن على الاي بول، العضلات اللي حوالين العين السكيلتال ماسل بتنقبض مع بعضها كده في الاول، فممكن دي تعلي شويه الاي او بي بنوع من الميكانيكال كومبريشن. الكلام ده مش مقنع قوي، لكن هو ده التفسير اللي موجود في بعض الكتب، لكن هي فايندنج يعني زي ما بتقول كده حقيقه مؤكده مش عارفين تفسيرها، ان ممكن يعلي شويه الاي او بي، عشان كده بلاش منه في الاي سيرش. التجميعه اللي جايه دي مؤجله طبعا، توكسيك دراجز اون ذا اي مؤكدة، بس قبل ما تتحمس بقى وتشطبها وتكتب جنبها وتقعد تفش رجلك فيها كده وتفتكر انها مؤجلة لسبب انها ممكن تصير فيها في الشفوي. هي تجميع الادويه، ادويه بقى في دماغك كله ممكن تعمل توكسيك افكت على العين، فانت ان شاء الله عليك كده وانت بتذاكر قبل امتحان الشفوي بص على الادويه دي كلها ادويه تاخد، او ان شاء الله على اخر سنه تكون اتاخدت يعني. فدي تجميع عليهم. احنا يمكن سمعنا النهارده بس عن الكورتيزول ممكن يعمل كاتراكت وممكن يعمل مشاكل. قبل ما ننسى بس في اكتر من عنوان بعد التوكسيك دراجز اوف ذا اي، نمره 7 انت سمعته قبل كده، الميثايل الكحول. الميثايل الكحول فاكر زمان في الميتابوليزم كده في الفيز 1 كان عندنا الميتابوليزم ده بيدي اربع نتائج، يا اما الدواء كان اكتف ويتكسر، يا اما اكتف يتحول لاكتف ميتابولايت، يا اما يكون برودكت، يا اما يديني توكسيك كومباوند. وكان المثال الوحيد بتاعنا هو الميثانول اللي هو السبيرت الاحمر او الخمره المغشوشه، بيدي ماده بتبوظ الريتنا اسمها فورمال دا. العنوان اللي مكتوب دايجنوستيك دراجز يوزد اون ذا اي، ده عليك بقى، ده موجود في كتاب القسم عندنا. الادويه اللي بناخدها في التشخيص ما عندناش غير ده واحد اسمه الفلوريتين داي صبغه اسمها الفلوريتين، اللي فيكم ان شاء الله هيشتغل رمض يبقى دايما شايل كده قطره الفلوريتين دي معاك، عشان لو جالنا اي عيان بكورنيا الالسر اقدر اشخصه بسهوله. هو على فكره الصبغه دي لونها اخضر شويه، لونها ازرق كده مخضر او اخضر بزرق، يعني لونها كده في الحدود دي. اي لما تحطها على العين والكورنيا از نورمال ما تلونش الكورنيا، يعني بتحط القطره دي وبعدين تغسلها بشويه محلول ملح. لو انا ما عنديش كورنيا انسر ما بتاخدش لون، لو انا عندي انسر الصبغه دي بتلون مكان الانسر بجرين سبوت، يبقى سهل قوي التشخيص بتاع الكورنيا. طبعا بيجي لك العيان عينه بتدمع وبتوجعه مش قادر يبص في الضوء، يعني بتشك ان هي انسر، عشان تتاكد بتحط الاطره دي، فبتدي لون جرين كده على المكان اللي فيه انسريشن. في عندنا ادويه بقى اسمها انتي الرجيك دراجز في العين، دي مؤجله، ادويه الحساسيه اللي بحطها اطره في العين او برهم في العين، هنسمعهم ان شاء الله مع المنهج بعد كده. نفس الكلام الانتي انفلاماتوري دراجز ان ذا اي ملوش لسه، كورتيزون واخواته او مجموعه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز لوكال انستاتكس في العين. ده سمعت منهم كوتين مش كده، وسمعت منهم حاجه اسمها تتراكين، دول بيتحطوا سيرفس انستيزيا، عارف معناها مش كده؟ يعني بحطهم اطرف على الميوكس ميمبرين. في بقى الناس اللي هيشتغلوا فيكم برضه ان شاء الله رمض، بيحقن لوكال انستيزيا ورا العين، يسموها ريترو بالبر او ريترو اوربيتال انستيزيا. في فرق بين الاثنين، دي اسمها سيرفس ان انا احطها اطرى كده، والثانيه اسمها انفلتريشن ان انا احقن الدواء عشان اعمل بيه تخدير للعين. طبعا دي فيري كومن في الاي سيرجن، معظم دكاتره الرمد هو اللي بيدي التخدير بنفسه، لانه ما بيستعملش جدرا في معظم الحالات، ما بيستعملش تخدير كلي، فبيحقن الدواء وخلاص العين بيفضل العيان كوبراتيف وصاحي وكل حاجه، بس ما فيش سنسيشن خالص كده. في عندنا بقى تريتمنت اوف اي انفكشنز برضه ان شاء الله مؤجل، هنسمع عن الانتي بايوتكس، الانتي بكتيريال والانتي فايرال والانتي فانجل والانتي سيبتيك والكلام ده. اخر عنوان اسمه كونجكتيفال ايريتنت، منهم واحد موجود في الكتاب والثاني لا. اللي موجود في الكتاب حاجه اسمها فلورو اسيتوفينول، فلورو اسيتوفينول ده يقول عليه التير جاز، غاز المسيل او الغاز المسيل للدموع زي ما تحب تقولها بقى، لما بيتاخد بيعمل اريتيشن جامد قوي على اللاكيمال جلاندز وبيعمل سبازم في الايلتس، يعني يخلي حتى العين مش عارف يقفل عينه. عشان كده هو بيتاخد بقى في المزارات، يعني النهارده غالبا هيبقى فيه بالصدفه يعني كلورو اسيتوفينول شغال يعني. اللي اسمه الايثايل مورفين ده هنسمعه ان شاء الله في الترم الثاني، هو حاجه شبه المورفين، لما بيتحط على العين بيعمل اريتيشن فبيزود البلاد فلو للعين، بيزود الهيلينج بتاع الكورنيال اكثر، لكن بتجي على الاقل الدواء الاول اللي اسمه الكلورو اسيتوفينول. يبقى كده خلصت بقى من الجزء بتاع الاي فارماكولوجي، هنبدا ان شاء الله بقى في موضوع جديد ان شاء الله سهل يعني، اسمه مجموعه السكيلتال مصر للرئه. عشان نعرف بس ازاي بتقسم السكيلتال مصر للرئه، معلش فاكر انت ازاي بيحصل حاجه اسمها انسايتيشن كونتراكشن كابلنج في العضلات؟ يعني لو افترضنا كده مع بعض ان دي عباره عن سكيلت المصل، ازاي العضله دي بتتحرك اراديا؟ طبعا سيبك بقى من الموتور اريا والبيراميدال تراكت والاكسترا بيراميدال تراكت والكلام بتاع الفسيولوجي والاناتومي ده، انا اللي يهمني بس ان في امبولس بتيجي من السي ان اس، الامبولس دي بتوصل لخليه موجوده في السباينال كورد اسمها الانتيريور هورنز. الأدجير هورنسل دي اللي طالع منها النيرف اللي احنا بنسميه سوماتيك نيرف. فكرني بقى السوماتيك نيرف ده، طبعا زي ما انت فاكر كده هو كان الفرق بينه وبين الاوتونوميك الاوريجن بتاعه مش كده؟ الاوتونوميك كان طالع غالبا من اللاترال هورنسل. الفرق الثاني ان هنا مفيش جانجليا، هناك كان لازم في جانجليا. الفرق الثالث ان ده بيكونترول فولنتري اورجن، لكن الاوتونوميك نيرف كنترول انفولنتري اورجن. الحاجه اللي فيها تشابه ما بين السوماتيك نيرف والاوتونوميك نيرف ان الاثنين ار كولينرجيك نيورونز. يبقى على سيرتك ان شاء الله تقول لي النيرف الكولينرجيك ده وظيفته ايه؟ لان النيرف السوماتيك كولينرجيك بيعمل ايه بقى؟ سينثيسيس وستورج وريليز وابتيك، مش كده؟ مفيش ابتيك؟ تبتدي؟ طيب سينثيسيس وستورج وريليز اوف اسيتايل كولين. فكرني بقى بالخطوات، ازاي كان بيتصنع اسيتايل كولين؟ أول خطوة إن يحصل أكتف أبتيك أوف كولين، وبعدين الكولين يتحد مع حاجة صنعت جوه النيرف اسمها أسيتايل كوإنزيم A. وجود إنزيم كان ليه اسم كده اسمه الكات، كولين أسيتايل ترانسفريز، أو في كتب بتسميه كولين أسيتايليز. فيروح مديني أسيتايل كولين بتخزن جوه فيسيكلز لحد ما تيجي النيرف إمبلس كالعادة مش كده؟ نيرف أكشن بوتنشال، يحصل أوبننج أوف كالسيوم شانلز، structure of the vesicles و release of the chemical transmitter. هيشتغل على الريسبتور بتاعه، هنا الريسبتور اسمه ايه؟ اللي موجود عند النيورو ماسكولار جنكشن ال NM ريسبتور. طيب وبعد كده كان مصيره ايه الاسيتال كولين؟ ده راح مسك في الريسبتور وعمل استيميليشن بيه، وبعدين فيري رابيد هيدروليسيس باي، لا خلاص بقى هنا مفيش سوري، احنا بنتكلم هنا على مكان اندوجينس اسيتال كولين بدا يتكسر بالترو كولين ستيت. طيب بالمناسبة برضه فكرت كده بالنيكوتينيك ريسبتور ده، كان جي بروتين لينكد ولا كان لينكد بايه ولا بيشتغل ازاي؟ كان جي بروتين، كان جي اس تقريبا او جي او جي اي تقريبا او جي، ما كانش لينكد خالص بجي بروتين، كان بيشتغل عن طريق اوبننج اوف صوديوم شانل. لما يدخل الصوديوم جوه المسل او جوه المسل فايبرز يحصل فيها ديبولاريزيشن، وبعدين تمام يحصل ريليز اوف كالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم. العضله في معظم الاكشن بتاعها مش معتمده على انفلكس اوف كالسيوم من بره لجوه، الكلام ده في الهارت والسموث ماسل، لكن في السكيلت المصل هي نفسها عندها مخزن كالسيوم اللي هو السيركوبلازميك ريتيكولم. بيطلع الكالسيوم ده ياكتيفيت الاكتينورمايسين فيحصل سلايدنج وكونتراكشن وخلاص، وبعد كده يحصل الكالسيوم ده يرجع يدخل تاني جوه السيركوبلازميك ريتيكولم ويحصل ريبولاريزيشن في العضله يحصل لها ريلاكسيشن. لو انت افتكرت الكلمتين دول سهل قوي انك انت تطلع تقريبا اربع مجموعات يتقال عليهم سكيليتال ماسل ريلاكسنس. على فكره انا افتكرت حاجه اتسالت في الشكوى مره، كان سؤال صعب الحقيقه قوي قوي يعني. حد اتسال ايه شكل النيكوتينيك ريسبتورز؟ شكل النيكوتينيك ريسبتورز. اه بالظبط، النيكوتينيك ريسبتورز ده معمول من خمسه سب يونتس. النيكوتينيك ريسبتور لما تبص عليه معمول من خمسه سب يونتس، زي ما تقول كده خمس زي الاقلام اللي معايا دي كده، خمسه جنب بعض. اثنين فيهم شبه بعض اسمهم الفا. واحد فيهم اسمه البيتا سب يونت، واحد اسمه الجاما، واحد اسمه الدلتا. تعرف بقى هم عاملين ازاي؟ الخمسه سب يونتس دول جنب بعض قوي وفي ممر في النص بينهم اللي هو الصوديوم شانل. لو الريسبتور ده مش شغال تلاقي السب يونتس ضم على بعض قوي وقفل الصوديوم شانل. لما بيطلع بقى في الثاني كولين عارف بيمسك فين بالمره بقى؟ بيمسك في الالفا سب يونت. لما بيطلع في الثاني كولين من النيرف بيمسك في الاثنين اسمهم الفا، فبيخلي السب يونتس تبعد عن بعض. وبدام بعدت عن بعض كده يبقى حصل انفلكس اوف صوديوم وحصل الاكشن المطلوب اللي هو الديبولاريزيشن. فبالمره بقى خلاص ما جاتش على دي بقى في الفارما، مش كده احنا بنشوف يعني مقاسي. فخليك عارف بقى ان النيكوتينيك ريسبتورز انت عارف ان هم كابل تو ايون شانلز، واعرف بقى بالمره شكله عباره عن 5 سب يونتس، 2 الفا 1 بيتا 1 جاما 1 دلتا. الاسيتايلكولين بيمسك في الالفا وبيعمل حاجه يسموها كونفورميشنال تشينج، يعني تغير في الشكل. بدل ما كانوا لازقين في بعض كده وقافلين الصوديوم شانل بيبتدوا يوسعوا عن بعض ويحصل انفلكس اوف صوديوم. طيب قول لي بقى بالمره بقى، انت فكر معايا والله من غير مذاكره ولا حاجه، انت عايز تدي حاجه تعمل سكيليتال ماسل ريلاكسيشن. لا فكر بقى كده بالاول خالص. عندي حاجه سنترز بتبعت امبلس للانتيريور هورن سيلز، يبقى ممكن افكر في حاجه تعمل انيبيشن للسنترز مش كده؟ يبقى عندي مجموعة من السكيليتال ماسل ريلاكسنس اسمه سنترال سكيليتال ماسل ريلاكسنس. هنسمع ان شاء الله اساميهم دلوقتي. هتلاقي فيه مجموعة من الأدوية اسمها البنزو دايازيبينز. أنا عايز أطمنك إن دي مجموعة إن شاء الله هتاخدها بالتفصيل في السي إن إس. كل اللي هنعرفه عنها بس إزاي بيشتغلوا وأسامي زي الدايازيبام أو كلونازيبام. مجموعة نمرة 2 يقول عليها الألفا 2 أجونست. الالفا 2 اجونست بقى العمليه وضحت فيهم شويه مش كده؟ الالفا 2 اجونست زي الكلونيدين والالفا ميثايل دوبا دول بيعالجوا ايه؟ كلونيدين والفا ميثايل دوبا بيعالجوا هايبرتنشن. والنهارده سمعنا الفا 2 اجونست على العين اللي هم البريمونيدين والابراكلونيدين دول بيعالجوا جلوكوما. وهتسمع ان شاء الله النهارده واحد اسمه تايزانيدين ده بيتاخد كسنترال سكيليتال ماسل ريلاكسنت بيقلل الامبلس جوه السي ان اس اللي هي رايحه بعد كده على السكيلت المصري. الدواء نمره 3 دواء اسمه ميفيدزين. ميفيدزين هنسمع ان شاء الله دلوقتي كده كلمه بسيطه جدا عنه. الدواء نمره 4 اسمه الباكلوفين. باكلوفين. والدواء نمره 5 اسمه جابابنتين. جابابنتين. الخمسه دول اتحطوا تحت عنوان سنترال سكيلتال ماسل ريلاكسنس. كلام فيهم كلام فيري سبيسيفيك، يعني اقول لك الدواء ده بيشتغل ازاي اذا كان معروف الميكانيزم بتاعه ويعالج ايه. المجموعه الثانيه بقى فكر معايا بقى ازاي نوقف شغل السكيلت المصل من الباسوي اللي احنا قلناه ده. اشتغل على السوماتيك نيرف مش كده؟ اعمل ايه فيه؟ اقدر امنع السنتيزيز او امنع الستورج او امنع الريليز. افتكر بقى كده في اول اوتونوميك كان ايه الادويه اللي بتمنع السنتيزيز اوف اسيتايل كولين؟ كان عندنا دواء اسمه الهيبي كولينيوم. كان بيعمل ايه ده؟ هو شبه الكولين فيمنع الاكتف ابتيك اوف كولين. وكان عندنا دواء اسمه تراي ايثايل كولين بيتخانق مع الكولين جوه النيرف فتكون النتيجه منعت تحول الكولين مع الاسيتايل جروب انتو اسيتايل كولين. يقول عليه انهبيتس يوتيلايزيشن لو انت فاكر. انهبيتس يوتيلايزيشن اوف كولين جوه النيرف. طيب مين اللي كان بيمنع الستورج وباسيتايل كولين؟ دواء كده كان اسمه غريب اسمه الفيزا ميكول. الحاجه الاهم بقى هاو تو انهبت ريليز اوف اسيتايل كولين. هو الفكرة معتمد على ايه؟ انفلكس اوف صوديوم فبيعمل ديبولاريزيشن ويدخل وراه كالسيوم. اقدر اقفل الصوديوم شانلز بمجموعة اسمها لوكال انستيتكس زي ده اسمه البروفين. يكون مفيش كالسيوم مش كده؟ لو كالسيوم او لاك اوف كالسيوم، او يكون في حاجة عكس الكالسيوم اللي هو اكسس مغنيسيوم. ايه كمان؟ فاضل اتنين مهمين قوي. امينو جلايكوزايد انتي بايوتكس. فاكرين بقى وسمعنا عن ستريبتومايسين والنيومايسين؟ دول بيقللوا دخول الكالسيوم فبيخلوا النيرف ما يطلعش اسيتايل كولين. واخر واحد بقى اللي لسه عمال في الطب البوتولينم توكسين، فاكرينه؟ ده بتاع الفسيخ. الناس لما بتاكل فسيخ بايظ بتموت بسبب ان الفسيخ البايظ ده بيبقى عليه بكتيريا بتطلع بوتولينم توكسين فبتمنع خروج الاسيتايل كولين من السوماتيك نيرف. هيموت بقى لو حصل الكلام ده عند الاسبيراتوري مصر. ايه بقى الفايده بتاعت البوتولينم توكسين في الطب؟ طلعوا منه البوتوكس لو بيتحقن عشان يضيع الفيشال رينكلز. مش احنا قلنا الكلام ده زمان؟ بتحقن البوتوكس موضوعيا كده عشان تفك الاسباز اللي موجود في العضلات اللي عامله مشكله التجاعيد. يبقى اشتغلنا هنا على السوماتيك نيرف. يبقى دي طريقتين. الطريقه الثالثه، بص كده هنا وفكر تعمل ايه عشان تخلي العضله ما تشتغلش. قفل الريسبتور ده، هو ده بقى موضوع نفس اليوم، ان انا اشتغل بحاجه اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز. الفكره اللي فيهم ان هم يقللوا شغل الاسيتايل كولين عند النيورو ماسكولار جانكشن، عند الريسبتور اللي اسمه ال ان ام ريسبتور. هنقسمهم بقى لمجموعتين، مجموعه اسمها كومبتيتيف ومجموعه اسمها دي بولارايزنج. ايه الفرق بينهم؟ كومبتيتيف يعني هيقفلوا الريسبتور من غير ما يشغلوه في الاول، يبقى العضله يحصل لها ريلاكسيشن من غير ما يحصل معاها انيشال تويتشز. ولو انت زودت الاسيتايل كولين اي كان ديسبليس ذا بلوك. هنسمع اساميهم ان شاء الله. الكولاني ده اشهر واحد في التاريخ، لكن ظهر بعد كده بقى ده اسمه الجالامين، وظهر بيفا كيوريوم، وظهر اترا كيوريوم، وبانكيورونيوم وبيكيورونيوم. والاسامي ربنا يعينك فيها، بس ان شاء الله بالشبه ان شاء الله في الام سي كيو كده بالشكل، يعني تحفظهم ان شاء الله. حتى مجرد انك انت لما تشوفهم تقول ده واحد من مجموعه الكومبتيتيف نيورو ماسكولار بلوك، مش محتاج قوي انك انت تسمعهم بقى الا اذا اتقلت في الشفا ان شاء الله. المجموعه الثانيه اللي اسمها ديبولارايزنج. ايه بقى معناها ايه ديبولارايزنج دي؟ برافو عليك. دول بارشال اجونست. يعني ايه بارشال اجونست؟ عارف بيشتغلوا ازاي؟ تفرقنا البتاع ده شويه يا جماعه. بدا الازعاج ممكن نفتح التكييف لو اتفضل. محتاجين هوا. بارشال اجونست معناها بيعملوا ايه؟ ده اسمه ساكسينايل كولين، ما عندناش غيره. بيجي يمسك على النيكوتينيك ريسبتور ويعمل ديبولارايزيشن. فيبدا الصوديوم يدخل جوه العضله ويبدا العضله تنقبض. وبعدين بيشتغل كبلوكر ازاي؟ بالظبط زي الاكسس اسيتايل كولين زمان. زمان امتى؟ فاكر انت المايثينيا جريفز؟ كانت مشكلتي ايه في المايثينيا جريفز دي؟ ان انا عندي اوتو اميون ديسيز وعندي انتيبودي افيلي ريسبتور ده، مش كده؟ طيب لما كنت بدي علاج زي النيرتيك مين؟ كان العيال بيجي له حاجه اسمها كرايسيس ان مايثينيا جريفز. كان ليها احتمالين، يا اما مايثينيك كرايسيس يبقى جرعته قليله فالريسبتور قافل وده حلو ان انا ازود الجرعه. وكان في نوع تاني بقى اسمه كولينيرج كرايسيس، كان معناها ايه؟ ان انا بدي اوفر دوز من النيوستيجمين فالاسيتايل كولين زياده قوي، عامل الاسيتايل كولين الزياده ده خلى الريسبتور في حاله سميناها بريزيستنت او ساستيند ديبولايزيشن. يعني الريسبتور مش مقفول بس هو مش قادر يرجع تاني بولارايز، وبالتالي داز نوت ريسبوند تو اسيتايل كولين. ده بالظبط فكره الساكسينايفل. الاول يشتغل كانه اجرست، يعمل انيشال ستيميليشن اوف ذا ماسل فولود باي ريلاكسيشن باي بريزيستنت ديبولايزيشن. تفتكر لو ينفع اطرد الساكسينايل كولين بانتي كولين استريس؟ يعني فكر معايا كده، لو انا اخدت جرعه زياده من الساكسينايل كولين ينفع ادي انتي كولين استريس زي ما عملت مع الكوراني؟ ما ينفعش، لان هو نون كومبتيتيف بالظبط، مفيش علاقه بينهم، مفيش تنافس بينهم على ريسبتور واحد. يبقى عرفنا كده المجموعه المهمه قوي اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز. فاضل اخر حل بقى. اخر حل يخلي العضله داز نوت كونتراكت او يحصل فيها ريلاكسيشن. دايركت، يعني ايه دايركت بقى؟ على العضله نفسها. اعمل ايه في الكالسيوم اللي بيطلع من السيركوبلازميك ريتيكولم عشان اخلي العضله ما تنقبضش؟ انهبيشن، اخلي لما تيجي امبلس الكالسيوم ما يطلعش من السيركوبلازميك ريتيكولم. اعملها ازاي بقى؟ بدواء اسمه الدانترولين. الدواء الوحيد عندنا في المنهج اللي بيتاخد كدايركت سكيليتال ماسل. اقول لك بقى سؤال شافه والله انا افتكرته برضه بالصدفه الحقيقه. سؤال شافه هنا بيقول لك الكالسيوم شانل بلوكرز يعملوا سكيلتال ماسل ريلاكسيشن ولا لا؟ في مجموعه ادويه سمعناها قبل كده اسامي كده حاجه اسمها دراكابيل وديلتيازيم ومش عارف ايه، هناخدهم قريب ان شاء الله. هل لما بدي كالسيوم شانل بلوكر يحصل سكيلتال ماسل ريلاكسيشن ولا ملهمش علاقه؟ ملهمش علاقه. ليه بقى؟ لان المسل كونتراكشن از نوت ديبندنت اون كالسيوم انفلكس، مش معتمد ان انا افتح كالسيوم شانل، هو معتمد على ان يحصل ريليز اوف كالسيوم فروم ذا ساركوبلازميك. طيب نيجي بقى ان شاء الله نتكلم كده على الادويه بالتفصيل، بس عشان برضه تبقى انت في الامان كده كتاب القسم عندنا نسمي اول مجموعه واخر مجموعه نسميهم على بعض كده ذا سباسموليتيك دراجز، او يسموهم ذا انتي سباستيسيتي دراجز. اول مجموعه اللي هي ايه؟ سنترال، واخر مجموعه الدايركت. الاثنين دول مع بعض بنسميهم في كتاب القسم وفي كتب ثانيه كتير بنسميهم ذا سبازموليتكس او ذا انتي سباستيسيتي دراجز. اتفضل. هو دايركت سبازموليتك ايه؟ غير؟ لا هي هي، بقول لك اصل كلمه سبازموليتك، لا البابا برين ذا سبازموليتك اون ذا سموث ماسلز. ده بتاع الانتستر والبلاد فيسلز وغيره، لكن احنا بنتكلم هنا على سبازموليتك اون ذا سكيلتال ماسلز. الكلمة سبازموليتك هي مش مريحة. يعني الكلمة دي يعني الأحسن منها هي أنتي سباستيستي. كلمة أنتي سباستيستي هي الكلمة الأدق شوية. كنت رايح أجيب الثانية. طيب تعالى بقى نبص على أول مجموعة كده إن شاء الله في السكيلتال ماسل ريلاكسنس اللي هي يسموها الكومبتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز. أو بشكل عام كده النيورو ماسكولار بلوكرز إحنا قسمناهم زي ما اتفقنا إلى كومبتيتيف وإلى ديبولارايزنج، وعرفنا الفرق الأساسي بينهم. اللي ده بيحصل معاه relaxation of the muscle without initial stimulation، لكن الثاني بيحصل الاول twitches followed by relaxation. النموذج بتاعنا في المجموعه هو الكوراري. ما تتفاجئش لو قلت لك ان الكوراري is not used medically، خلاص الكوراري ده عهده انتهى. انا سمعت مره زمان كده اول ما تعينت في القسم زمان قوي يعني، فكنت قاعد مع دكتور تخدير فبيقول لي ايه يعني اخبار طلع حاجه جديده في النيورو ماسكولار بلوكرز، انا بكل فخر بس بقول له اه بنستعمل الكوراري. فقال انت جاي منين يا ابني؟ انت يعني عايش فين اكتر؟ او يعني وصولك ايه اصلا؟ يعني جاي يعني كده فزقت بالعربي يعني. فالكوريا ده ساعات خد 25 سنه مثلا ما كانش بيسافر دكتور، ده طلع حاجات جميله. احنا ليه بقى بندرس الكوريا؟ مش عشان نتعقد يعني، احنا بندرس الكوريا هو النموذج بتاعنا. هو النموذج بتاع الكومبتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز، فبناخده هو بالتفصيل كده وبعدين اقول لك اللي بيستخدمه بقى في الطب الفرق بينه وبين الكوريا كده. اولا السورس اوف كوريا جاي من بلانت اوريجن. وكان يقول عليه بقى لما كان بيستخدم يعني يقول عليه الارو بويزون اوف انديانز. الارو بويزون اوف انديانز كانوا بيستخدموه طبعا يموتوا بيه ممكن او يصطادوا بيه. كانوا بيحطوه جوه تيوبس، ما اعرفش شفتوا الكلام ده في الافلام. يجيبوا تيوب كده وجواه سهم صغير، السهم ده يتحط في الكولاري وينفخ في التيوب فيطلع السهم يوصل للانيمال فيعمل لها ريلاكسيشن او كوراليس للعضلات. عشان كده بيسموه الارو بويزون اوف انديانز. ده بالنسبه للسورس، الكيمياء بتاعته مهمه. الدواء ده الكالويد مش هتهمنا قوي، لكن الدواء ده از اكواترنري امونيوم كربونات. طبعا كل واحد فيكم عنده مشكله تجميعات كده بدا يعملها مش كده؟ ولا لسه؟ هتفتح صفحه الكوريت كواترنري امونيوم كومباوند تحط فيها الدواء ده وتقفل على طول قبل ما حاجه منهم ايه تقع. سمعت ايه قبل كده كواترنري امونيوم؟ يو دي كده عرفت الاجابه كانت ازاي. حط ده معاهم بقى. طيب ما دام عرفت ان الكوتير الامونيوم كومباوند يبقى انت عرفت الكاينتكس. صح؟ الدواء ده از ايونايزد وبالتالي نوت ابزورب اورالي، لازم يتاخد انتروفينس. طيب هيتاخد انتروفينس يبقى هيشتغل على طول. بيعدي ولا لا البلاد برين بارير؟ تمام. لو قريت كلمه كور باسج هي صح. لو رايت في الكتاب او اكس كيو داز نوت باس صح. هو طبعا الاصح ايه؟ كور باسج مفيش حاجه 100%، لكن يعني افرض انت لقيت في الاكس كيو كده خواص الكوراري داز نوت باس يبقى ماشي ما بيعديش خالص ملوش اكشن خالص على السي ال اس. نمره اثنين في الـ الكاينتكس بتاعته او نمره ثلاثه الفيت. المذكره اللي معاك كاتبه الفيت بتاعه 60% اكسكريتد باي ذا بايل مش كده؟ و40% اكسكريتد باي ذا كيدني. اللي عايزك تعرفه بقى الكتاب قايل ايه؟ شايف المذكره دي انت مش هتتحاسب عليها. كتاب القسم كاتب ان المين فيت بتاع ساكسينال كولين از ميتابوليزم باي ذا ليفر و30% تقريبا او تلت الدواء از اكسكريتد ديورنت ان تشينجد. يبقى ارجوك بقى خليك ماشي زي الكتاب كده. يبقى الفيت بتاعه اسمين لميتابوليزم باي ذا ليفر، وتقريبا 1/3 اوف كوراري از اكسكريتد باي ذا يورين، ومش كاتب بقى سيره البايل خالص، ومش كاتب اللي عندك ده ان في الاول فيز اسمها ريديستريبيوشن وبعد كده اليمينيشن. خلاص مش مهم خالص الكلام ده، رايح نفسك بقى واعرف الكلمتين دول ليفر وفيت باي ذا رينال اكسكريشن. ده بالنسبه للكاينتكس اللي على فكره الديوريشن بتاعته هي مش موجوده في الكتاب، بس هي افريج كده من نص ساعه الى ساعه. يبقى الدواء ده بيشتغل ايميديت لانه بيتاخد اي في وبيفضل شغال تقريبا فروم هاف تو 1 اور. الجزء بتاع الفارماكودينامكس تاني الميكانيزم مش محتاج شرح. وعايز جمله كده مفيده، الكوراري واخواته بيشتغلوا ازاي؟ كومبيتيتيف نيورو ماسكولار كومبلكس يعني ايه؟ يعني كومبيت مع الاسيتايل كولين على الان ام ريسبتورز في النيورو ماسكولار جانكشن، واكسس اسيتايل كولين كان ديسبلايز ذا بلوكر فروم ذا ريسبتور. يبقى هو ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. طب بص بقى على الفارماكولوجيكال اكشن. اول اكشن واهم حاجه سكيليتال ماسل ريلاكسيشن preceded by twitches ولا not preceded by twitches يعني ايه؟ يعني قبلها قبل ما يحصل الريلاكسيشن يحصل كونتراكشن ولا مفيش؟ عشان they are competitive your pure antagonist ما هماش partial antagonist. ترتيب العضلات بقى لو حبيت تعرفه، يعني لما بحقن كوراري كده اول عضلات بتفقد التون ذا سمول ماسلز. وكلمه سمول ماسل بقى بالنسبه للجماعه بتوع التخدير معناها الفينجرز على الصوابع بتاعت او العضلات بتاعت الصوابع يعني، والفيشال ماسلز ماسلز اوف ذا فيس اول عضله يبقى فيها لوس اوف تون. وراها ذا ماسلز اوف ذا ترانك يعني العضلات بتاعت الفخذ العضلات الجلوتير ريجن والكلام ده كده، وبعدين اخر عضلات يحصل لها ريلاكسيشن هم ريسبيراتوري ماسلز. وحتى ريسبيراتوري ماسلز لهم ترتيب، الاول انتركوستال ماسلز واخر عضله تفقد التون او يقل فيها الكونتراكشن هو الدايفراج. ده يقول عليه السيكونس اوف ريلاكسيشن او السيكونس اوف باراليسيس. لما ينتهي بقى شغل الكوراري وتبدا العضله تسترجع التون بتاعها يحصل العكس، اول عضله تبدا تنقبض الدايفراج وبعدين بعدها الانتركوستلز وبعدين المسلز اوف ذا ترانك واخر عضلات تبدا تشتغل هما السمول مسلز اوف ذا فيس اند فينجرز. ده يسموه سيكونس اوف ريكفري. يبقى عرفنا كده اول اكشن ليهم اللي هو سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. الاكشن نمره 2 الدواء ده از ا ويك جانجيون بلوكر. الكوراري زي ما قفل كده ال ان ام بتوع العضلات قفل ال ان ان بتاعت الجانجل بس بشكل اضعف. ايه اهم حاجه انت فهمتها من الجانج بلوكرز؟ اهم اكشن عملوه ايه؟ فازو دايلاتيشن صح، وبالتالي بيقللوا الضغط شويه. يبقى الدواء ده ممكن يوطي الضغط، وجزء من السبب هو ان هم اشتغلوا كانهم ويك جانجليون بلوكرز. عرفت ليه عملوا كده؟ عشان الريسبتورز، عشان الريسبتور شبه بعض الان ان والام الان ام هو المين اكشن بتاعهم على الان ام بتاع العضلات، لكن يقدر شويه يقفل الان ان ريسبتور. الاكشن الثالث هيستامين ريليز. الاكشن الثالث هيستامين ريليز. فتحت بقى صفحه التجميعات تحت عنوان هيستامين ريليزرز لقيت فيهم اسمين قبل كده وده الثالث. اتروبين في امتى؟ لارج او توكسيك دوز عمل حاجه اسمها اتروبين فلاش. والتراي ميتافان بتاع الكومبتيتف جاك بلوكر بتاع علاج الايمرجنس هايبرتنشن حط معاهم الكوراري. الكوراري از هيستامين ريليزر. عمل ايه بقى ان شاء الله الهيستامين ده؟ عمل برونكو سباز وعمل فازو دايلاتيشن، فبالتالي ممكن يوطي الضغط مش كده؟ ولما الضغط يقل يحصل ايه؟ يحصل ريفلكس تكتر. يبقى الدواء ده بيعمل هاي بوتنشن بكام طريقه؟ ركز بقى، الكوراري لما اتاخد ممكن يوطي الضغط. ووطي الضغط ده على الاقل لسببين، السبب الاول قفل الجانجل، السبب الثاني طلع هيستامين، السبب الثالث مفيش تون في العضلات بتاعت الرجلين. صح؟ مفيش تون، المسل بامب بتاعت الرجلين مفيهاش تون، وبالتالي الفينوس ريتورن بيقل شويه، ممكن الضغط يقل. الكلام ده على فكره موجود بعد كده، يعني موجود ان شاء الله في العيون بتاعت الكوريا فيها مكتوب اسباب انه ممكن يعمل هايبوتنشن. طيب ده بالنسبه للفارماكولوجيكال اكشن اللي هو سكيلت المسل ريلاكسنت وهيستامين ريليز وويك جانجليون بلوكر. الحاجه اللطيفه قوي في الكوريا استعمالاته وكل المجموعه دي ملهاش استعمال تقريبا غير في الناس اللي اثناء العمليات الجراحيه بياخدوا انستيزيا ويتقال على الدواء ده ادجوفنت تو جنرال انستيزيا. يعني ايه الكلمه دي؟ لو مساعد اقول لك الفكره اللي فيهم ايه؟ اثناء التخدير الكلي لازم من ضمن الشروط اللي بنعملها للعيان يحصل كلمه المصل ريلاكسيشن لازم. لان لو عندي مصل تونر ما اعرفش اشتغل الفيكو بقى ان شاء الله يشتغل براحه. وعايز يفتح بطن العيان كده عشان يطلع مراره ولا ابنتكس ولا حاجه تونر فيه مصل تون صعب جدا صعب قوي انك انت تشتغل جراحيا كويس. فلازم اقلل التون بتاع العضلات. الجنرال انستيزيا تقدر تعمل كده بس بجرعات عاليه. يعني اقدر اضيع التون بتاع العضلات باستعمال جنرال انستيزيا بس بجرعه كبيره. ايه مشكله بقى الجرعه الكبيره في الانستيزيا؟ انها بتعمل توكسيك افكت على الريسبيراتوري سنتر والفازو موتور سنتر. فكان زمان ما عندناش لسه قبل ما يطلعوا دول كنت بعمل كده افضل عندي جرعه في الانستيزيا لحد ما الاقي المصل التون بدا يقل. بس ببقى دايما خايف ان هم يعملوا ديبريشن على السنترز المهمه اللي هم الريسبيراتوري والفازو. فبداوا يعملوا كده بداوا يدوا انستيزيا بجرعات عاديه ويدوا معاها كدواء مساعد النيورو ماسكولار بلوكرز. مفيش خوف منهم ان هم يعملوا ريسبيراتوري ديبريشن و ما بيعدوش اصلا البلاد برين باريير فانت مش خايف منهم على حاجه. يبقى ده بالنسبه للاستعمال بتاعهم. لو جرعه كبيره بقى. بس انت في العمليات غالبا لو حصل الكلام ده انت عندك ارتفيشال ريسبيريشن. وهنسمع دلوقتي ان شاء الله ازاي نعالج المشكله دي. بص بقى على الادفيرس افكتس اوف نيورو ماسكولار بلوكرز. اشهر عيب منهم هو ريسبيراتوري باراليسيز. يحصل ريلاكسيشن او باراليسيز اوف ذا ريسبيراتوري ماسلز اللي هي اخر عضلات المفروض بيحصل لها ريلاكسيشن. فيحصل ما يسمى بالريسبيراتوري كده. اقول لك سؤال برضه فيري كومن في الشغل وللاسف الناس بتغلط. طبعا يعني ظروف كتير قوي بتخلي الواحد يغلط. يعني يقول لك الدواء ده بيعمل ريسبيراتوري فيلير، يا ترى سنترال ولا بريفرال؟ بريفرال ان هو عمل ريلاكسيشن في العضلات. طب مش ممكن يا ابني يكون سنترال؟ ما اعرفش ليه الناس بتنهار بقى. تعرف لما تكون قاعد قدام وكيل النيابه كده ويضغط عليك شويه تروح تنهار وتحترف؟ مش ممكن يا ابني يكون سنترال؟ يقول لك يا باشا ممكن يكون سنترال. هو مش ممكن يكون سنترال لان الدواء ده اصلا ده نص داز نوت باس ذا بلاد برين باريير. طيب يبقى دي اول مشكله في ريسبيراتوري باراليسيس. المشكله نمره اثنين الهايبوتنشن. وعرفت الاسباب ثلاث اسباب للهايبوتنشن. ويك جايجن بلوكر وهيستامين ريليز والمسل بامب بتاع العضلات بدا يقل فالفينس ريتير بدا يقل. العيب الثالث برونكوسبازم. السؤال بقى ازاي نعالج الكورياني توكسيسيتي؟ تعرف سهل قوي انت تفتكرها بثلاثه ايه او باربعه ايه زي ما تحب تقول. فاكر علاج المايسينيا كان حاجه شبه كده مش كده؟ طيب اول ايه في الموضوع ان انا اعمل ارتفيشال ريسبيريشن. بالذات ان انا في اوضه العمليات في الموضوع سهل يعني. نمره اثنين ادي انتي دوت. مين بقى الانتي دوت؟ هو الدواء اللي قافل ان ام ريسبتور باي كومبيتيشن ويز اسيتايل كولين. الانتي دوت از اسيتايل كولين بس انا اقدر اديه فيري شورت دوريشن والكلام بتاع زمان ده. يبقى الحل ان انا ادي ريفرسبل انتي كولين ستريت. نرجع لاسئله زمان فايزو ولا نيو؟ نيو. الفايزو لا مش كده؟ عشان الفايزو خايف ان هو يعمل لي مشاكل سنترال. والنيو حلو قوي لسببين غير ان هو هيزيح البلوكر لدايركت سكيلتال ماسل ستيميليشن. طيب يبقى النيشتنج مين يعتبر انتي دوت؟ البايريدستنج مين حلو قوي؟ البايريدو واحد من السبستيتيوتس الكويسه جدا في الجزء بتاع السكيلتال ماسل. اقدر ادي ادروفونيا ولا لا؟ اقدر ادي ادروفونيا بس عيب الادروفونيا شورت ديوريشن فلازم يتاخد ريبيتد انجكشن. طيب قبل ما اعمل كل الكلام ده لازم ادي اتروبين صح؟ قبل ما ادي اي انتي كولين استريز لازم ادي اتروبين عشان اقفل الماسكرينك. فلما ادي انتي كولين استريز ما يبقاش عندي ماسكرينك اكشنز ما يحصلش عندي براديكارديا ولا هايبوتنشن ولا الكلام ده كله. طيب اخر ايه؟ بما ان في استابين ريليس كتير كده يبقى الحل ان انا ادي انتي استابينك. وات از مينت باي انتي استابينك؟ بيقفل اتش 1 انتي استامينيك ان شاء الله قريب قوي. تفتكر ان هم دي ار اتش 1 بلوكرز. كان في زمان ناس بتحب تحط ايه كمان بقى العمليه بقى بتوسع قوي يعني يحطوا امايلو فيلر لو عايز يعني تفتكر عشان برونكو دايركت. طب ده بالنسبه لنا كده علاج الاكيوت كوراري بوجنال. في بقى عندنا عنوان كده هتلاقي مكتوب سينرجيست. سينرجيست يعني ايه؟ الحاجات اللي بتقوي شغل الكوريا مش كده؟ سواء كانت ادويه او امراض بتزود الاكشن بتاع الكوريا. طبعا اهم حاجات كده مش هنكتر ده دلوقتي اللي هو جنرال انستيزيا. ده ادي ادويه زي الالوسيد وتسمع بقى اسامي شبهه كده. حيزو كلورين والانفلورين واسامي كده كلها شبه بعضها دول عباره عن جنرال انستيزيا. هم لوحدهم بيعملوا سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. نمره اثنين دواء اسمه الكلور برومازين. الدواء ده خلاص بقى قلت لك خلاص الترم الثاني تلاقيه بقى فيه حاجات كتير قوي سمعتها. احنا سمعنا من شويه ليه اتروبين لايك اكشن في الجلوكوما، واسمع بقى دلوقتي كمان ليه كولاري لايك اكشن، يعني هو نفسه بيقلل شويه السكيلتال ماسل تون. اي حاجه ليها علاقه بالاسيتايل كولين ريليز اللي احنا قلناهم امينو جلايكوزايد مش عارف ايه بروفين، كل الحاجات دي تقوي قوي الاكشن بتاع الكولاري. البوتاسيوم، ايه علاقه البوتاسيوم بالسكيلتال ماسل؟ انتوا عندكم حاجة يا جماعة احنا اتأخرنا ناس بدأت؟ طيب هنخلص بس الكولاري كده والمرة الجاية إن شاء الله نكمل. البوتاسيوم بيعمل إيه؟ طول ما في بوتاسيوم في البلاد كويس ده بينشط العضلة مش كده؟ الإنفلكس أو البوتاسيوم إنتو ذا سكيلتال ماسل بيحسن الديبولاريزيشن فبيحسن الماسل كونتراكشن. يبقى لو عندك بوتاسيوم كتير موجود في البلاد يبقى ده يعكس شغل الكولاري. الهايبركاليميا ديكريز أو أنتاجونايزز ذا أكشن أوف الكولاري. الاسيدوزس، داون الاسيدوزس بيعمل مشكله في الفورميشن بتاع الانرجي جوه العضلات فبيقلل الاكشن بتاع الكولاري او يعني بيخلي اسم الكولاري مور افكتيف او مور اكتيف. يعني الكلام بتاعنا اللي هو العكس بقى اللي هم الانتاجونيزم، ايه الحاجات اللي تانتاجونايز شغل الكولاري؟ طبعا اهمهم المجموعه بتاعت الانتي كولين ستريس لما سمعناها دلوقتي ان يشتي كبير وغيره، والاكسس بوتاسيوم ده بيعمل ماسل كونتراكشن. يعني مره جه سؤال كده زمان دلوقتي انتراكشنز اوف الكولاري ما كانش عندنا العنوان ده فمحدش حل. دراج انتراكشنز يعني ايه بقى؟ اللي انت سمعته ده الادويه يعني مين بي انتاجونايز ومين سينرجايز لاكشن اوف كولاري. يعني كل اللي فات بس بتختار منهم الدراجز. ده بالنسبه للكولاري. المره الجايه بقى ان شاء الله هنقول نوع الجلامين ان شاء الله نخلص ونبدا بقى في الدنيا.